شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 16 أكتوبر 2017 من الميلاد، الموافق 16 من محرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. نقول تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم على المفاهيم حصل لها ايه في العصر العباسي، خلاص؟ فقلنا العصر العباسي شو ليه شويه مزايا، ميزته ان هو من عصور التدوين، فمعظم العلوم والعقائد، المذاهب الفقهيه والعقائديه كلها تقريبا تاسست في العصر العباسي، خلاص؟ سواء عقائد حق او عقائد باطله، عقائد مرضيه عند المسلمين في الفقه غير مرضيه، عقائد مرضيه عند المسلمين في العقيده غير مرضيه، كل حاجه، خلاص؟ طيب ايه الاثر ده على الاربع مفاهيم اللي احنا شغالين عليهم؟ ان بنو العباس اكثروا جدا جدا جدا جدا من الكلام على المهدويه، تصور المهدوي. هل هم لوحدهم؟ لا، احنا بنقول تصور المهدوي تصور مش موجود، مش حكر عن المسلمين حتى، ده مشاع انساني حتى، يعني بقول المجوس، انت دلوقتي راجل مجوس والنار عايزا بالله، يعني والنار انت بتعبدها وشايف كل الناس بيضربوك على قفاك، خلاص، والمجوس دول حضرتهم بتنهار، يرضيك كده؟ ما يرضكش. طيب ايه اللي يخلينا نتحمل؟ جايبين نار وشارين سولار ومولعين بنزين وبتاع وعاملين شغل عشان نعبد قمة النار. طيب والنار دي مش عامل لنا حاجة، مش مفيدة، نعمل ايه؟ اكيد الوضع مش هيستمر كده. مين اللي يقول ان الوضع مش هيستمر كده؟ لازم يبقى في عقيده تقول ان في حد خلصنا من الهباب اللي احنا فيه ده، خلاص. اليهود عندهم تصور ان في المسيح المخلص، المسيح ده هيجي يخلصهم من العك اللي هم فيه ده، خلاص. النصارى عندهم تصور ده، المسيح يجي. المسلمين الشيعة عندهم التصور ده ان هو منتظر، يعني احنا هنفضل استكتين لغايه ما هو يجي يعمل حاجه. السنه اللي مؤمن بيهم، اللي مؤمن فيهم، وان مش كل السنه مؤمنين بالمهدي نفسها، في ناس بتضعف الاحاديث كلها بتقول ان ده مش موجود، وفي ناس بتقول لا الاحاديث صحيحه، حصل محمد المهدي ده عباسي وجي وخلصنا، مفيش حاجه تاني، خلاص عليكم السلام ورحمه الله. في ناس بتقول لا الاحاديث صحيحه على سبيل الاخبار ان ده هيحصل، هيحصل، يعني حاجه هتحصل، مش معناها ان انت هتبقى موجود، هيجي مثلا سوبرمان هيجي يضرب لك كل الاعداء، مثلا افنجرز مثلا، مش هنجيش كده، ده انت حد اخبار بان حد هيعمل ده، هيعمله يعني ايه؟ ناء المسلمين هيعملوا حاجه فهيصلح امورهم فهيجهدوا فامرهم ده هيبقى مالي، اخبار بشيء يقع، مش حاجه انت هتكون عكس السنن، مش عكس السنن، خلاص. يعني هذه الامه امه محمد مش امه نوح، يعني مش هم هيبقوا قاعدين مستضعفين ومتحاصرين من كل حته وربنا هيجي يغرق لهم الكفار، مش هيحصل، مش ده مش موجود في الامه دي. امال ايه اللي يحصل في الامه دي؟ ان هي مثلا تجاهد هيبقى كده عليهم امير مجاهد فيبقى يا ربنا انصرهم، ينفع كده؟ اه ينفع، ده حصل كتير، يعني المغول لما جوه هجموا على الحضاره الاسلاميه واضح ان في ناس كانت بيقول كده، خلاص لدرجه ان في ناس قالت ان دول ياجوج وماجوج، وان دول وده احاديث، طبعا في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تدخلوا الساعه حتى تقاتلوا اناس صغار العيون، مش عارف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف يتطابق جدا على الترك ويتطابق جدا مع المغول، وفي احاديث عن نهي ابتداء الترك بقتال والنهي عن ابتداء الحبشه بقتال وهكذا. ففي ناس قالت احنا ما نحاربش المغول. فين وفين لما ناس واحد زي مثلا لو حد قرا مثلا فتوى التتار بتاعه شيخ الاسلام تيمين الحنبلي، يا فين عشان يقول لهم ايه انه ينفع يجاهد وما فيش اي حاجة وبتاع، فين وفين ان ما فيش اي، يعني التاريخ ما توقفش والتدافع ما توقفش وامر الدين ما فيهاش، يعني زي ما هي الامر بالجهاد اليوم القيامة موجود وبتاع، وان هو هكذا الفكرة دي بتبطلها تماما فكرة المهدوية، خلاص. ديك مثال، ديك مثال معاصر عشان تفهموا يعني حاجة حس الناس حستها. الشيعة أول ما تكون المذهب كمذهب كلامي على رأس التلتمية، يعني في التلتميات في الربعميات بقي فيه مذهب وفرق كثيرة جدا جوا، طيف ضخم جدا، من أعلاهم توصل درجة الكفر إن هم زنادقة يظهروا التشيع، يعني هو كافر بس بيظهر التشيع، ما فيش تشيع خالص أصلا مش مسلم، وشيعة تقدر تقول عليهم مبتدعة بس إيه عادي مسلمين ويعني مش كفار يعني خلاص، او مبتدع وبدعة مغلظة وبتاع بس برضه مسلم خلاص، طيف كبير جدا. منهم الإمامية، الإمامية جزء من تصوراتهم الخلل اللي في الديانة في الاربع مفاهيم اللي احنا واخدينهم في الدين، الدين نفسه حط فيه عنصر زائد اللي هو الإمامة، الإمامة نفسها فرض ركن من اركان الإمام خلاص. طيب يعني الاسلام ده لا يتحقق بدون الامام، الامام ده ركن من ركن من اعتقاده، والامام ده واحد من الناس منصوص عليهم من 12 بني ادم خلاص كده. طب الاخراني ده مش موجود، ادينا مستنينه، فاجتمع عليه كل السوءات بما فيها ان الامام ده نفسه ايه مستخبي غائب غيبه كبرى وجاي واحنا مستنينه، يبقى هو ايه منتظر، احنا قاعدين مستنيه. طيب منا ما يجي احنا بنعمل ايه؟ قاعدين بنجيب فشار ولب ونقعد نتفتف وش بعض، يعني ما حدش هيعمل حاجه، ما حدش يعني احنا مش هنصلي جماعه؟ لا. مش هنجاهد؟ لا. مش هنصلي الجمعه؟ لا. مش هنقبر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا. مش هنسقط الحكومات الظالمه ولا بتاع؟ لا. كل حكومه في غيبه الامام باطله. طب احنا قاعدين ايه؟ اه ربنا هياخده الامام هيجي ينفخه، بس خلي استنى بس شويه. طب الامام جاله كرامب جوه السرداب واحنا مستنينه، الراجل طول، ما فيش حد هيجي يشيل هذا يعني يامر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا. طب احنا مش هنفهم الناس عقائدنا السليمه نكسب فيهم ثواب؟ لا. يعني ايه الناس دي هتفضل بهايم كده؟ خليهم بهايم كده لغايه ما قبلوا ربنا بهايم. طب مين اللي هيبين الحق؟ احنا مش عايزين يبين الحق، دي دعوه سريه. يعني ايه؟ طب احنا هنظهر اعتقاد قدام الناس، هنقول لهم اللي هم عايزينه. طيب وده الدين، ده الدين، ده الدين اللي هو هيستنقذ به الناس الى يوم القيامه ويخرجوا من النار وتخلص الجنه، هو ده الدين. اه ده التصور. الاعتقاد ماشي 100 سنه بعد الامام ما غاب، اللي هو مش موجود اصلا، هو ما جاش اصلا، يعني هو على التصور الحقيقي في التاريخ ان الامام اللي مستنينه ده ما جاش، ما اتولدش اصلا، بس هاب ان هو كان موجود ودخل جوه السرداب 100 سنه ادينا مستنينه، 200 1000 الامام يعني احنا كل احنا اتقطعنا واحنا مالناش ده الدين نفسه هيختفي خلاص، لغايه ما جه حد قال لهم ايه؟ لا مش خمين، التفضيل. واحد من شيعة جبل عامل في لبنان لا ما ينفعش حد ينوب، حد يدور المحل منا ما ايه منا ما يطلع خلاص. اقترح كده، قال يا اخوانا لا احنا لا ولاية فقيه، الفقيه هو الولي على الامة لغاية ما ايه مع الامام يجي خلاص. لغاية ما جه الخميني رحمه الله المساوي اللي هو الايراني وقال لا الوضع كده مش هيساب، خد المقولة بتاعت تطائي ده وايه مع يعني تلاقح مع افكار سيد قطب هنا في مصر وبتاع، لانه هو وعلي خميني اللي هو المرشد الحالي من اوائل الناس اللي ترجموا كتب الاستاذ سيد قطب للفارسيه، وبالذات علي خميني اللي هو المرشد الحالي، حتى في لو حد قرأ مثلا الحكومه الاسلاميه مثلا للخميني يجب نصوص يا نصا يكون نص كلام عن الحاكميه والحكومه الاسلاميه ومش عارف ايه وبتاع، يكون نصا متاخد من كلام سيد قطب خلاص، بل متاثر جدا بالمقولات بتاعه استاذ سيد قطب خلاص. فقال لهم لا احنا مش هينفع كده، احنا مش هنستنى حد، امال ايه؟ خد عندك بقى الفقيه هو الولي، هو اللي ال ال ال القائم مكان الامام. هو ايه اللي عمله على الحقيقه بالمعنى المجرد اللي احنا كنا بنقوله؟ رجع معنى التاريخ تاني، ان التاريخ ما متقفلش ولا حاجه خلاص. لا احنا اللي هو احنا ايه، انت هتعمل داخل التاريخ، انا مش هستنى حد يعمل ده، انت لا تستنى، وفي امر معروف ونهى عن منكر، والحاكم كافر اللي هو اللي هو بهلوي، محمد بهلوي خلاص ايه محمد ابن رضا خلاص، ويجب الامر بمعروف ونهى عن المنكر، ويجب الخروج عليه، ويحرم اخفاء العقيده. خد بقى يعني ايه خلاص، كل ده معاك، وهو الراجل ده وكل من ناصره بتاع من اعداء الامام. يا الله كلمه اعداء الامام او انصار يزيد عند الشيعة حاجه يعني مع روح خلاص. فالراجل عمل ايه؟ خلى هذه الطاقه كلها، قال لك مفيش حاجه، احنا هنصلي جمعه وهنصلي جماعه وهنجاهد لغايه ما الايمان يجي كده. ايه؟ فك المذهب من غير ما يفكه، يعني فك سلبية المذهب من غير ما يخرج من التشيع. يعني هو ممكن يقلب سني يقول يا اخواننا ببساطه دي احنا لنا 1000 سنه اختبرنا جميع المقولات الاخباريه، عشان كده التيار ده بيسموه عندهم هناك الاصوليين في مقابل الاخباريين. الاخباريين اللي هم ايه؟ جماعه الحديث. الحديث طب الاحاديث اللي هناك يا بيه ما احنا اللي وضعينها، انت نسيت ولا ايه؟ يعني الاحاديث المذهب ده تركب، فاللي ركبه ده احاديث فعلا ده راجل كذاب، فهو لا يعلم الغيب، فهو كان حاططها عشان يحل بيها مشكله حاليه، ففي تضارب رهيب جدا، فمعطل قوه الحركه بتاعه المسلمين. يعني انا مسلم بس ما بتحركش وما بجهدش وما بروش معروف عن المنكر ولا ببشر بدين ولا اظهره لغايه ما يجي حد ينجدني. طب ما انت هتموت بكده، هتموت وانت كده، لانه مش هيحصل حاجه فعلا. انا وانتوا عارفين، يعني احنا كلنا عارفين ان مش حاجه هتحصل خلاص. هو لما زهق يخرج من دينه؟ يعني يقول ما فيش امام اولع وانا واقف كده واقول ان انا ما فيش امام؟ لا، في امام وجاء، بس الراجل يجي براحته. يعني هو بعتني وقال لي انا هو في اول الشارع وجاي، بس احنا ايه؟ احنا لازم يعني ايه نعمل كل اللي علينا لغايه ما هو الراجل ايه يجي خلاص. ايه ده فعلا انقذهم، عشان كده دايما يقولوا الاصوليين الشيعة نجدوا الشيعة. ليه؟ لانه دول كانوا مبتدع عند الاخباريين، لانه بتوع السنه هناك اللي هي المرويات قالوا لهم اللي انتوا بتقولوه ده معاكس. قالوا لهم لا، احنا مالناش، احنا ملينا بالقران بس. عشان كده الشيعة سهل جدا عليهم ان هم الاخذ من جميع المفكرين السنه. ليه؟ لانه كان الخلاف فوق، ما فيش تفاصيل فقهيه. احنا بنتكلم فين؟ في الاسلام في مقابل العلمانيه، الاسلام في مقابل الدوله القوميه الحديثه، الاسلام في مقابل، فالقران يمشي سني شيعي حلو، ما فيهوش يعني الخلاف المذاهب. عشان كده ايه الخميني في اول الثوره من الحاجات اللي كان عملها وايجابيه كان كويسه، واحد نهى عن السب، اصدر فتاوى بدا النهي عن سب الصحابه، النهي عن عدم الصلاه ورا السنه، الصلاه مع السنه، كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها، مثلا ما فيش تقيه في العقائد، نظهر عقائدنا، خد بقى حاجات زي كده كتير. طبعا الكلام ده كله خلص خلال سنه واحده لما بدات الدول السنيه تحاربهم فقلبوا على الوش التاني يعني خلاص. لكن الشاهد ان هو اللي انقذهم ايه؟ مفاهيم. احنا مستنيين حم، احنا مستنيين. انت باصص للبتنجانه ولا ايه يا ابني؟ كيكه بالشوكولاته مش هديك، ما هي كيكه بالشوكولاته من غير ما اديك تعمل تيست، عشان بس انا ابقى واضح خلاص. يعني انا هكون باكلها بالشوكه وهي بتنجانه بتضرب في سندوتش وتحط عليها حاجات، طريقه التكنيك بتاعها حتى مختلف. والله احنا اسفين جدا للي بيسمعوا التسجيلات، وخاصه لو خارج مصر موضوع يصعب شرحه جدا لانه موضوع ثقافي معقد. افضل شو الخليج يعرفوا بتنجان مثلا خلاص. الشاهد نرجع تاني. قال لك المحاضرات دي في ايه؟ قال لك احنا اللي بيفرغوا الشرايط لو في حد امن متابعنا هيتعب قوي. قال لك يا فندم يا جماعه هلافين واللي بلغ عنهم راجل كذاب. كان حد من المشايخ زمان ايام الشرايط كان يقول لك اوشك الوجه الاول على النفاذ، فعلى المخبر على المخبرين قلب الشريط عشان اخد اوشك الشريط الاول على النفاذ. احنا حاليا بنسهل الموضوع، نسجله ده اللي قلناه يا فندم وراجعوه، لو في اي نسخه مزيده منقعه ممكن نرجع عن الكلام يعني. الشاهد فكره العبث بالمفاهيم الاربع على الحقيقه بنو العباس العبث بالاربع مفاهيم كان على ذروته في العصر العباسي. فكره العبث بالتاريخ وفكره التبشير بالمهدويه حاصل، العبث بالديانه حاصل، العبث بالحكم، فكره الحكم انه لا يكون الا في بنو في آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معهم العلويين منافسين. فقال لك ايه؟ انت انا هسألك انت، انت راجل فقيه مش صح مولانا؟ فقيه انت ولا مش فقيه؟ فقيه، وانت من العلويين، العم اقرب ولا ابن العم في الميراث؟ انا هحكمك للشريعة. طب هو بس ما حدش قال ان الحكم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم. مين اللي قال بقى المغالطه دي؟ هو قال لك ايه؟ العم اقرب ولا ابن العم في الحكم؟ هو العم فالعباس اقرب من سيدنا علي، فيبقى في نسب العباس فالحكم بن العباس. فعبس العديانة، عبس في مفهوم الحكم، عبس في مفهوم التاريخ، عبس كل حاجة. ايه؟ لا ما هما العباس بقى، اما التاني عمه اللي هو ابو سيدنا علي ما فيش مسلم، فالعباس لا هنا تفرق. شو هيارتقها لما عرف يوصلك لدي، مش هيارتقها حاجة تانية. كان بدايه الحكم بالوراثه بتاع حاجه بنو اميه، ما بنو اميه فيهم التوريث من قديم، لكن المره دي التوريث واضيف عليها هاله مقدسه، الهاله ان هم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. طب من اي نسل؟ لا من العباسيين. ايه لا في عمه. خلاص حاجه العبس ده الشيطان او العبيد بني ادم المهدويه عموما، يعني لان في القران مثلا كل ينتظر الانسان عنده فطره إنسانية بالانتظار أصلاً زي يوم القيامة وزي الحساب وزي العقاب. لا هو في انتظار حق، في انتظار حق وفي انتظار باطل. انتظار الحق اللي بتخبر به الرسل، زي كل الأمم السابقة كان مفهوم التاريخ عنها عندها مفهوم نهائي وفي منتظر، عشان كده كان يقول لهم إيه انتظروا إيه بقى؟ العذاب هيجي ياخدكم، وإحنا منتظرين، وإحنا الاثنين. وأول ما بيقع إيه اللي بيحصل؟ رحمك الله، ان المؤمن بيتبين صدق الرسول والنبي نفسه بيتبين صدق ما ارسل به وكذا، والكفار بيؤخذوا بعذابه وبيتبينوا اثناء العذاب، وخلاص كده التاريخ انتهى ومفيش رساله ومفيش توبه وخلاص، دول ما يتوبوش حتى برضو في الامم السابقه كان خلاص ما ينفعهمش ايمانهم دلوقتي خلاص كده. هذا التصور ده مش موجود عندنا، ده تصور حق. اول حاجه احنا قلناها خالص، فكره فرق بين الانبياء وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ان هذه الامه، لا هذه الامه امه مرحومه وامه مضره. امه مضره يعني ان الله عز وجل لا ياخذهم بعذاب بعامه، ما يحصلش بل لا تقوم الساعه الا على الكفار، يعني المؤمنين تقبض ارواحهم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله. والنبي ان بين يدي الساعه ان الله عز وجل يرسل ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وأن القيامة لا تقوم إلا على كافر. خلاص، فلا يشهد مؤمن عذاب يعني ويلات الساعة كذا وبتاع، أن الله عز وجل يقبض أرواح المؤمنين. لكن الشاهد أن ده الانتظار بتاعنا احنا مفيش الانتظار المعطل للطاقات. خلاص، عشان كده لما رفع الانتظار ده وضع الجهاد، فأحد يقول لك إيه، طب احنا نستنى ربنا ياخدهم، وانت هتبقى مستني. قال لك اللهم مالك الظالمين بالظالمين، وحضرتك قال لك لا انا في مدرجات الدرجه الثالثه، يعني انا بتفرج. طب ما هيلكم هذه الامه ما فيهاش فكره الانتظار ده. عشان كده احنا بنقول من ابين البينات على فساد عقائد الفرق ان فكره ايه الخلف احد المفاهيم دول، مفهوم الديانه، مفهوم الحكم، مفهوم واحد يقول لك الحكم ما يحكمش غير كذا كذا كذا، مش صح. التاريخ يحصل كذا كذا، مش صح، وهكذا. عشان ده جزء بين حتى في الفرق الضاله المعاصره، يعني ايه اللي هو فكره ايه اللي هيحصل مره حد، وانا لولا ان اللي اخبرني بهذا القصه راجل انا اصدقه في دينه وفي روايته وكذا، ما كنت اتصور ابدا ان حد يقول بهذا المقول. ليه؟ تسمع حزب التحرير بتاع نبهاني، خلاص حزب التحرير من اكثر الاحزاب اللي تتكلم عن الخلافه، عاملين حزب عشان يكونوا يعملوا بيه الخلاف. هتقوليش ازاي، بس هو ده اللي حاصل. خلاص السلوجان دي التعويذه بتاعت الشركه، قال لك ايه خلافه منتجه ومتطوره ونظيفه زي المدرسه دي نظيفه ومتطوره ومنتجه حاجه كده. طيب يا مولانا ايه اللي هنعمل؟ كان اللي بيحكي لي القصه احد كثر الكبار في سن والدي، تقريبا 76 سنه 75 سنه الرجل حاليا، وربنا عايش ربنا يطول في عمره. الرجل بيقول ايه؟ بيقول قابلت حد من حزب التحرير كان معاه في الجامعه شاب، فبيدعوا لي الحزب وبتاع مش عارف ايه، فهو بيقول انا حاسسهم مختلفين، يعني انا كان معانا سلفيين ومعانا اخوان ومعانا ناس على جهاد وبتاع، قال لي المشترك فيهم كلهم التاله والعباده، يعني كلهم ناس ايه يعني على مطشلة وقراية قرآن وحفظ وعقيام ليل وبتاع، خلاص مع خلال في التفكير، لكن مشتركين في التدين العام إلا دول. قلت لا منهم إيه اللي ما بيصليش واللي بيشرب سجاير وش عارف. فقلت له هو أنتوا يعني أنا بشوفكم أحيانا كنتم بيصلوش صلوش مفروضة وشرب سجاير وبتاع. فقال له طب إيه المشكلة؟ قال له هو ايه المشكله؟ طب انتوا عايزين تعملوا ايه؟ قال له عايزين نقيم الخلافه. طب لحظه بقى نركز عشان الكلام يركب على بعض. طب وانتم قال له لا، ومين هو اوجب واجبات الديانه؟ هو الخلافه. الحكم. لما نعمل الحكم يجي كله وراه بما فيها الصلاة. فقال له لا لحظة بقى، ده الشيعة ما عملوش كده، الشيعة ما بيصلوش الجماعة بس بيصلوا خلاص، هم سايبين الجماعة عشان الجماعة عايزة إمام، والإمام مش غايب بعدين حط بتاع عطوبة مكان الإمام وما وحاجة كده. طيب فين اللي، فقال له ده فين ده اللي انت بتقول؟ قال له في القرآن. بس انت اللي راجل جاهل وفتاه. قال له طيب فين فين في القرآن؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. حلوة؟ هو ايه ياض اللي مكناه انت يعني بصائف محو ده ولا ايه ده؟ فين ده؟ فين السهم ده؟ فين ده؟ مش ده تعطيل ده تعطيل الفرائض، تعطيل الفرائض نفسها عشان الحكم. يبقى انت عندك تصور للتاريخ وتصور للحكم راكبه كده. نفس الحكايه التصورات الجهاديه، التصورات معظم التصورات الاسلام السياسي. في كتاب لطيف جدا واحد اسمه ابو رومان، عارفينه؟ فكر الفكر سأسن رومان او رومان، ما اعرفش بقى هو رومان ولا رومان، بس يعني الرسم واحد. عارف رومان؟ اكتب رومان. اكمل البتنجان. اكمل البتنجان. حاضر. الاسم الفكر اصلاح عند الاسلاميين المعاصرين حاجه كده، بس انا هجيب لك نص حد يفتح. افكار التكفيريين كلها في مدار التاريخ اتجمعت، عايز افكار التكفيريين كلها. لا داعش ميزتها ان هي ايه؟ جمعهم في ده افكار كلها وكل الافعال اللي عملتها اللي قبلهم ان هي جمعت. يعني ايه؟ انت بتقعد بتحلم بحاجه، فما زالت ما دام في الحلم بتتصور ان حاجه حلوه، قام شوفها في الواقع. هي دي فعلا زي ما طول عمرك انت ايه نفسك مثلا تاكل حاجه بتصور انها حلوه جدا، اول ما تاكل هي البتاع اللي انا اكلتها دي هي البتاع كده. فاللي هو فكره ايه؟ هو ده، هي دي الخلافه، هو ده الجهاد، يعني هو ده، هي دي المشكله، هي ده المفهوم بيجو. احنا قاعدين في حته الحمد لله. هو ده اسمه الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي، محمد أبو رومان. أيوة الإصلاح السياسي، الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي بتاع أبو رومان أو أبو رمان. الرجل ده على فكرة كتبه غاية في الجودة. موجود في الشبكة العربية؟ لا ما بلاش الشبكة غالي. يعني احنا هنشوف طريقة، أنا عندي نسخة بصراحة سرقها من حد يعني. الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي. خلاص اخوانا. طيب نرجع تاني. فالدولة العباسية هي الموضوع ده تجلى فيها في الاربع محاور. عشان كده من العصر العباسي تقريبا، احنا القسمة بس التاريخية هي، وطبعا بيحصل تدخل، يعني احنا بنقوله مش قسمة مش خط واضح كده. من العصر العباسي التاني اللي هو خلاص الدولة تقريبا قضت على جمع خصومها. خصومها ايه؟ يعني ما في، يعني مثلا دولة عباسية طول تاريخها تقريبا لغاية والله انتهاء العصر العباسي الثاني تقريبا، يعني 200 سنة بعد قيام الخلافة العباسية. كم حركات الخوارج اللي ظهرت غير عادي، كم حركات الزندقة والحركات البطنية غير عادي، كم الحركات الموالية للأمويين غير عادي، كم الحركات العلوية غير عادي، منافسة داخلية، بل في حركات كانت عندها قدرة واقعية ان هي تزيلها، بس سبحان الله يعني قدرا، ودايما احنا بنقول دور الصدفة والغباء في التاريخ، زي مثلا خروج ابراهيم ومحمد النفس الزكية والعلويين ابراهيم واخوه محمد النفس الزكية، هما الاثنين اخوات، محمد قتل وابراهيم بعد قتل بعد ابراهيم، كاد ان يستأصل شقفة المنصور لولا ان هو كان دايم. قالوا له نهاجم الكوفة مرة واحدة، قال لك لا، ما لو جرنا القتال لداخل المدن ممكن يموت فيه نساء وصبيان وأطفال. حتى حد تندر ساعتها قال له تخرج على المنصور أو تريد أن تنزع الملك من المنصور وتخشى أن تقتل النساء والأطفال وبتاع؟ قال له أنت هتفلح كده؟ مش هتفلح. لأنه هو إيه؟ قال لك لا، أنا حاربهم جيش لجيش. طبعا لما هو استناهم يطلعوا له مرضيش يهاجمهم، ولو دخل كان استأصلهم. ليه؟ كان الجيش 1500 بني آدم. ليه؟ كل قوات المنصور كانت موزعة في الاقاليم، عشان كان ساعتها هيدخل الكوفه وهينادى خليفه ويقتله والموضوع ينتهي. قال لهم لا، انا حارب جيش. اول ما طلعوا له كان المنصور استدعى 5000 جول واستدعى 4000 جول، سحقوا الجيش سحق تمام وعدى وخلاص. حتى محمد النفس الزكية وابراهيم اوذي بسببهم فقهاء وعلى راسهم الامام ابو حنيفه لانهم ايه لما سئلوا قالوا لا ده هو لا مالك كمان في في في, في نقض بيعه المنصور اصلا بيعه الاكراه والكلام على ناس من ممالك في المغرب وبتاع مالك يعني معظم الخلفاء يعني كانوا لا يروا خلافه بن العباس خلافه صحيحه يعني والا لكن هي بعد كده تحولت لامر واقع الشاهد راس هو فعلا هي ممكن تبقى صحيح لان هو ارسل بالراس لجميع الامصار وبعتها مصر لا لو في الصاحي بقى اكيد مش في مصر ممكن على فكره والله فعلا صحيح ممكن ممكن ممكن, ممكن. ابراهيم لان هو لما قتلوا المنصور قتلوا ومثل بسيفه ودمه محرم وارسلها للامصار سير بها الامصار كله عشان الناس اي كل اللي خرج كان في ناس كتير خرجت تؤيد ابراهيم وعلوي ومن آل البيت وبتاع فقال لك عشان بس ايه يهمدوا اهو راسه عشان انت لو مش مصدق ادي راسه خلاص ودي كانوا بيعملوها زمان لانه ايه كيف تتبين انه قتل ولا ما قتلش فقعد يقول لك ايه لا غاب طبعا في حركات الغيبه دي يعني من اول ما عرفش تسمع عن حركه المقنع في واحد ابو مسلم الخراساني قتلوا ابو منصور ابو جعفر المنصور خلاص طلعت حركه اسمها الحسن العباسي قال لك ايه لا ابو مسلم ما اتقتلش فينه قال لك مستخبي في الجبل وبعدين ويرجع يملا الارض عدلا يا عملها ازاي يعني برضو هي تركيب المهدويه على اي حد العباسيين بس العباسيين ما كانوش مستنيين حد يعني العباسيين ان في حد جاي مش حد اتقتل وما يعني العباسيين ما عملوش الحركه دي لا التانيين زودوا عليهم يعني جودوا اكتر اسمهم ايه دول الاسماعيليه والصباح وغيره وبتاع برضه حد يكون قتل وبتاع يقول لك لا ما قتلش وغائب ومولى حد مكانه بن العباس فتحوا هذا الباب بصراحه ولم يغلق من العصر العباسي الثاني اللي حضر العفريت معرفش يصرفه ليه انت شيء استقر في الناس لمده 200 سنه طيب الحكم بيفسد والخليفه يعني بيلعب من راس العصر العباسي الاول اول ما خلص العصر العباسي الاول نقدر نقول ان مفيش خلفاء عباسيين كويس خليفه بعنصر التركي او العنصر الفارسي على حسب التناوب اللي حصل هم المفرسين للحقيقه على للحكم على الحقيقه والخليفه درجه البركه وبتاع طيب ما حد منهم يقول يا اخواننا ان هذا الحكم وصل لدرجه ضعيفه وبتاع ومفيش خلافه مفيش ايه اللي حصل تم افساد جزء من مفاهيم الديانه تتبعوا افساد جزء من مفهوم الحكم خلاص الديانه ده ما ينفعش ومن ناحيه الحكم لا ده لازم يكون واحد من بنو العباس حتى لو راجل سوري وبتاع مش عارف ايه خلاص احنا كده قاعدين ما بنعملش حاجه لغايه ما ايه الكلام ده هيستمر احنا معنا العصر العباسي كله نقدر نقول ان نهايه العصر العباسي كانت نهايه طبيعيه جدا ان هو ايه في خليفه موجود سوري ما بيعملش اي حاجه كل الامراء الاقوياء سواء طبعا الامراء احنا عندنا تنوع مهول جدا في العصر العباسي يعني احنا من العصر العباسي الثاني عصر الدول يعني كل حته تشاور فيها في العصر العباسي اي حته تشاور عليها في الغالب في دوله منفصله يعني امير قوي بيحكم لوحده لما احيانا بيبقى كده الامير ده محترم شويه او مش عايز يجيب نفسه مشاكل فبيدعو دعاء اسمي كده للخليفه يقول له ايه يعني انا انترج البركه وبتاع بس ده لا يستطيع خلعه ولا يستطيع ما يقدرش لا ينفعه ولا يضره خلاص في واوقات ثانيه لا الامير المنفصل ده يقدر يضرج يقول لا خلاص انا منفصل لوحدي والدعوه على المنبر لي وصك العمله باسمه بتاع يعني راجل ما حدش ده المغول هيجوا بازاله العصر بقتل الخليفه العباسي وكسر الخلافه العباسيه وخلاص ما فيش حد تقريبا من نسل بنو عباس بشكل مباشر نعرف ننقلها اليه والا كان الاول المماليك في مصر كانوا حاولوا ان هم يجيبوا واحد من نسل بنو عباس او يدعوا ان ده راجل من نسل بنو عباس ينقلوا ليه الخلافه برضه لفساد منظومه الحكم يعني كل دول امراء اقوياء ليهم بيحكموا اكتر من 200 سنه سواء ترك او فرس ومش عارفين يقولوا ان نظام الحكم اتغير بسبب التغيير الحاد اللي عملوه بنو العباس في افكار الناس خلاص عشان كده معظم المدونات اللي احنا حاليا بنرجع لها في الفقه السياسي السياسه الشرعيه اللي بتتكلم على نعمل ايه في وجود خليفه ضعيف او مفيش خلافة او بتاع كلها نشأت في هذا العصر. يعني اشهر مدونتين على الاطلاق مدونة في فقه السياسة السياسة الشرعية كان اما المواردي خلاص، والمواردي كتاب مكتوب اصلا لاحد الامراء الاقوياء الاحكام السلطانية ايه البويهين لا الجويني استنى كده، هو واحد فيهم كان بيخاطب الحمدانيين اظن، وواحد فيهم كان بيخاطب البويهين يعني بين الجويني بيخاطب النظام او غير شعر لا في السلاجقة يعني كان بيتكلم السلاجقة والموردي لا يبقى كان بيكلم الحمدانيين ممكن يكون على فكره ان هم يكون يعني خلينا نستوسخ منها يعني هو كان كاتبه لدول ولا كاتبه لدول، لكن الشاهد ان هو فكره ايه اللي هو ضعف الشديد جدا لمنصب الخلافه والدباجه اللي اتكتبت دباجه متينه جدا لدرجه مش عارف يفضفض منها، عمال يفترض ايه افتراضات اللي هو عايز يرجع تاني لفكره المصلحه. طب مصلحه المسلمين هتتحقق ازاي والخليفه ضعيف، لو في واحد قوي والخليفه موجود ينفع مش عارف ايه، كل الدباجه دي هاب ان هم البواهين بس انا مش عارف يعني نراجع نشوف مين كان بيكلم مين فيهم، لكن البواهين مش هم فيهم تشيع، هم فيهم تشيع مين استدعاهم المستكفي يعني هو في الاخر لما غلب مش عارف يتعامل مع الاتراك هم فرس قال لك ايه قال لهم تعالوا ليكم مناصب 1 2 3 4 بس خلصوني من دول. هم نفسهم سئلوا كذا مره البويهين والبويهين ما يطولوش قوي يعني قالوا لهم ما تخلعوا الخليفه وهم كانوا يقدروا يعملوا ده ها، قالوا لا احنا حاليا يعني ايه بنحكم باسم الخليفه وبتاع مش عارفين مش عايزين نجر لنفسنا مشاكل، فاحنا ليه يعني ايه نستجلب على نفسنا يعني سخط في العامه وكذا، احنا خلينا كده يعني ليه ان ده افضل له. ففكره ان هو سني في سني او شيعي في السياسه دي ما لا، ده هما جو فترة دعوا للخلفاء الفاطميين على المنابر في الخلافة العباسية جو بغداد. ما بس مش يعني بس البويهين فكرة يعني هو برغماتية سياسية يعني هو لو أنا هينفعوني ماشي مش هينفعوني ماشي يعني على حسب. البويهين كانوا حتى موقفهم يعني موقفهم البويهين مثلا من النصارى من الامارات النصرانية على الشام هتحارب لا ليه خايف منه ليه مش عايز اجيب لنفسي مشاكل دايما هي فكره على فكره احيانا ده مفهوم الشرعيه احيانا بيقولوه في السياسة. لما تكون انت ناقص يعني ما عندكش شرعيه حتى لو انت متغلب بالقوه بتحس نفسك في ايه في حاجه مش مظبوطه في حاجه مش انا عامل حاجه مش مظبوطه ايه في حاجه مش مظبوطه. فالبويهين هم مختلبين يعني الخليفه العباسي قال لهم تعالوا خلصوني من نفوذ الاتراك جو هم وهم نفوذهم هم اللي موجودين وهواهم شيعي مش سنه وهم بيحترموش اول خليفه يعني السلاجقه هيجوا نفس الحكايه بس اتراك سنه برضه الخليفه مش هيبقى ليه لازمه قوي بس هيبقوا ايه بيحترموه على الاقل وهيكونوا رافضين جدا حتى للتصورات الشيعية لأن احنا في القرن الرابع ده كله اللي هو كان فيه البويهين تقريبا 85% من العالم الإسلامي كان محكومه شيعي يعني. شيعي على مذهب أي مذهب بقى مش لازم كلهم مذهب واحد يعني في زيود في إسماعيلية في الشيعة كده على ما تفرض يعني في كل التصورات تقريبا القرن الرابع يقولوا قرن شيعي الشيعة كلهم وده برضو من الرحمات ليه الشيعة تصور الإمام عنهم تصور محوري ما كانش هيقعدوا على حيلهم إلا لو اختبر في الوقت يعني الإسماعيلية أول ما قامت لهم خلافة بعد كده تقريبا يعني خلاص شو بيختفوا في التاريخ وتبقوا كجماعة وظيفية وليهم وجود قوي وبتاع بس إيه مش مفيدين قوي يعني خلاص التصورات الزايدية الإمارات اللي قامت فيها قعدوا زيود لغاية اليوم الناس هذا في بعض المناطق الإمامية بس هم اللي قدروا يتجاوزوا المعضلة بتاعتهم في التاريخ المعاصر. ودايما احنا بنقول برضو تتم للكلام انه ايران بعد ما تحولت لدولة برضو الموضوع نقدر نقول خلص ليه لانه هو كل الكلام اللي كان بيقوله عن الامام تحقق في الدولة فالدولة خلاص كده احنا ايه عشان كده هو حاليا كل الدباجة بتاعته في الحركة، وهو بيتحرك اليمن وهو بيتحرك سوريا وبيتحرك اللي هو ايه، منتظرين القائم، منتظرين المنتظر، في حد جاي دلوقتي ليه؟ لان احنا خلاص احنا جهزنا كل حاجة. ده بس لو حصرنا السعودية وخدنا الحرمين احتمال هو الراجل يعني ايه ممكن يمد شوية ويجي فعلا. وده تصورات مفشوشة جدا في كلام الإيرانيين حاليا. ليه؟ أنا عايز مقولة تخلينا نستمر. لازم أحارب ليه؟ يعني احنا مثلا دول القومية الحديثة لازم بتجيب دباجة ان انت حاجة إلهية ايه؟ لازم حاجة، ولا حاجة إلهية، لازم تجيب لي حاجة. يعني مثلا السعودية تلاقي ايه خادم الحرمين الشريفين، خلاص ايه هيشيل الحرمين ولا هيشيل اللقب؟ احسن والله. انا دايما احنا بنقول ان هي مجمع الا موفق يعني. خلاص الـ مثلا مصر دباجة حوالين مصر مثلا يعني ايه؟ لا 10 مرات. لا فكره اللي هي مثلا ايه كنانة الله في الارض، مقبره الغزاة، خير اجناد الارض، وهكذا. ورامي يعني ايه؟ طب هم الفاطميين لما حكموا مصر كانت ايه برضو؟ بس كان خلاص. طب لما 67 56 48 وهكذا. يعني القصد ان هو ايه، هو مفيش اصلا اخواننا امتداد عضو في التاريخ. يعني ايه مفيش حاجه طول عمرها تفضل شريفه. يعني دوله الشام فيها اكتر اماكن، طبعا في احاديث في الاماكن، في فضل الاماكن، ففي احاديث كثيره جدا في فضل الشام، ومفيش فضل لاهل الشام الا في سياقات معينه. يقول لما يحدث كذا كل احسن ناس في الامه يروحوا الشام، يتواجدوا في المكان، مش اهل الشام. وايه اهل الشام؟ طب ده فيهم دروز وعلويين ونظيريه وحفظ الاذهب وبشرح الاذهب، ايه بقى ده؟ هم دول احسن، دول صفوه الله عز وجل من خلقي وكذا. ما الاحاديث فيها كده، وحديث صحيح. يعني يصح في الشام يمكن 10 احاديث، هو فيها يمكن اكتر من 300 حديث، معظمهم ضعفاء وموضوعين، فيهم 10 بس صح يمكن على حاجه، فيهم نفس المعنى. فما فيش ده، اللي هو فكره ان حاجه الدول حاليا بتعمل كده. والدول اللي بتدعي ان هي اسلاميه، فكرة التحقق شال المهدوية وحط ايه الحكم، نقدر نقول بذرتها فين؟ بذرتها في العصر العباسي. طيب نقلب، انا في العصر العباسي، انا كده ختمت العصر العباسي، ايه اللي عندي؟ ايه اللي عندي في الاربع مفاهيم؟ واحد، فساد مهول جدا في مفهوم الديانة. من اني معنى؟ واحد، جزء كبير جدا من فساد مفهوم الحكم خلاص أثر جدا على مفهوم المذاهب الفقهية. فبقت مثلا جزء كبير جدا من المناصب والقضاء والأوقاف والرواتب لا تعطى إلا لمذاهب معينة خلاص. فأنت خرجت بمذاهب تم دعمها بشكل قوي جدا من ناحية السياسة، سواء من قبل العباسيين أو حصل في العصر العباسي مش من قبل العباسيين. احنا قلنا ده مثال المذهب الحنفي. مذهب الحنفي انتشاره بقوة شديدة جدا بسبب ان تلامذة ابو حنيفة الكبار ابو يوسف ومحمد تولوا القضاء، فمعظم اللي تولى القضاء على مذهب القوم خلاص. فانتشر جدا المذهب، مش بسبب ان هو الناس اخترته، لا، الاوقاف والقضاء والمناصب على المذهب الحنفي، معاكس تماما للمذهب المالكي في الاندلس، اندلس والمغرب. اعداء العباسيين خدوا مذهب الناس اللي قالوا ان العباسيين مش شرعيين خلاص، وده في حياة الإمام مالك، مش بيعزم الإمام مالك طبعا، لكن في حياة المذهب المالكي تم فرضه في الأندلس من قبل هشام، هشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن معاوية قال المذهب المالكي. وبعد كده أحد الدول في المغرب برضه خدوا المذهب نصرة للإمام مالك، لأنه نصرهم هو علويين ضد العباسيين. فإحنا عندنا الاختيار اختيار فقهي وانتشر جدا، بس بسبب تدخل سياسي. الرسالة احنا كنا اشرنا ليها قبل كده، رسالة احمد تيمور باشا بتاعة المذاهب الفقهية الاربعة، انتشارها جغرافيا ورجالة ممتازة جدا على صغر حجمها. اثنين، المذاهب العقدية عندنا اكبر نموذج فج في فرض احد النماذج بقوة الدولة المذهب الاعتزالي. يعني المعتزلة مذهب عقدي خلاص، في نهاية العصر العباسي الأول عندنا محاكمة كاملة لكل الناس على اعتقاد المعتزل. خد السيف، يا تقول اللي بقوله يا تقتل. خلاص قتل ناس كثيرة جدا بقيت مذاهب. في ناس بتحب يقولوا ان الأحناف اللي عملوا كده مش المعتزل، لأنه معظم القضاء اللي كانوا مترئيسين المسألة كانوا أحناف، ومعظم اللي قتلوا كانوا على مذاهب أخرى. صحيح. على رأس البويطي مثلا صاحب الإمام الشافعي، أو شافعي مش عارف صاحبه ولا لا، قتل أحمد بن ناصر الخزاعي، أحمد بن حنبل، معظم المحدثين أهل الحديث أو شافع أو كذا تعرضوا للفتنة. في ناس بتحب تصيغها كده، بس أنا دائما أقول لا، يا لسقاب الحكم أفضل. السلطة الملك عقيم. فكرة ان هو ايه، في ناس بتحب تقول ان هو كان النفوذ في الفتنة كانت الامين بين الامين والمأمون، الخلل اللي حصل في المدن والنفوذ اللي خدوه العلماء، كانت السلطة عايزة تلمه فحبت تاخده من ايد اهل الحديث فامتحنت الناس. في اسباب كتيرة جدا بتتقال، لكن الشاهد فكرة ايه، فرض تصور عقدي معين بقوة السلطة دي جديدة. بيحصل العكس بعد كده، ان المعتزله هم دول نفسهم هيتم تتبعهم من قبل اهل الحديث وبعد كده من قبل الاشاعره. قدام شويه، لان ايه، احنا هيطلع عندنا المذاهب تلو بعض او هيولدوا بعض. احنا دايما بنقول ان جزء كبير جدا جدا جدا من الخلاف العقدي كان بيبقى سياسي شخصي اكتر منه خلاف حقيقي. ليه؟ عشان كده في مثلا الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والحنابلة، في وقت معين معظم نصوص السادة الحنابلة على تكفير الأشاعرة من أول ابن قدامة وبتاع. خلاص. طيب في عصوم معينة هتفاجئ منها، في كتابات ضخمة جدا للتوفيق بين الحنبلي والأشاعرة، ان الأشاعرة يعني معظم مقولاتهم يمكن تأويلها تأويل حسن من قبل الأشاعرة والماتريدية. الاول كان خبط خبط خبط خبط خبط، بعد كده في وقت من الاخر خلاص كل الكلام على ما بين الأشاعرة والماتريدية، احنا ما بيننا بعض 13 مساله والخلاف فيهم بعضه لفظي ومش عارف ايه وبتاع. طب امال كان في ده، في ناس اتقتلت يا مولانا زمان، وناس اتسجنت، وناس اوذت، وناس عرضت على السيف حتى ترجع عن المعتقد. طب هو ليه الموضوع كان كده؟ ده يبدو انه كان فساد في الديانه او فساد في الاعتقاد او فساد في الفقه، ولكن به سيف السلطان معظمه حصل في العصر العباسي. مذهب التصوف عندنا يعني ثقب أسود كده اسمه التصوف. معظم رؤساء الحركات الصوفية الكبيرة اللي بينتسب إليها الناس تعود للعصر العباسي. خلاص، يعني لا يعرف كلمة تصوف أصلا موجودة في الكتب أو الاصطلاح قبل 200 هجري، وأول ما بدأت كانت يعني ناحية التشيع أقرب ليها، وبعد كده صارت علم على الزهاد والنساك وبتاع، وبعد كده بدأت تاخد صورة إيه، صورة تنظيمية ليها تصور تنظيمي هيكلي، يعني في هيكل كبير أكنه تنظيم اجتماعي، وده سبب انتشار التشيع الضخم في كل المناطق اللي حصل فيها خرج سياسي كبير. يعني مثلا التصوف حصل له نمو غير عادي بعد الغزو المغولي. ايه السبب؟ ان الناس عايزه تعيش في اجتماع هيئه اجتماعيه معينه، الهيئه الاجتماعيه دي تحفظ لها التواجد الروحي والعلاقات وكل حاجه. خلاص، مين اللي كان عمل ده؟ دور المحاضن الصوفيه. مشكله المحاضن الصوفيه ان هي ايه، ان حصل تزاوج غير شريف ما بين معظم الافكار الباطنيه اللي ظهرت في العصر العباسي مع التصوف. فبيع عندنا خلطة كده لا يمكن ايه فكها من بعض. يعني مثلا مثال ابو حامد الغزالي، من اشهر الناس، من اشهر الكتابات الصوفية على الاطلاق اللي موجودين، ودي اللي هي ايه، ده دي الكتابات اللي احنا الناس بتقول عليها ان هي كتابات يعني تصوف سني وكده. كم الخلط اللي ما بين الكلام والفلسفة والمنطق اللي عمله أبو حامد الغزالي مع علوم الديانة غير عادي. يعني مثلا أصول الفقه، أصول الفقه اللي يشوف كتابات الإمام الشافعي وأبو حامد شافعي، شوف كلام الإمام الشافعي وكلام أبو حامد. أبو حامد نقدر نقول متن منطقي محترم، المنطق دخل معنا، الفلسفة أبو حامد اتنقع في الفلسفه نقع كده كبيفه، وبعد كده ايه خرج خلاص ورد رد جامد جدا على الفلاسفه، وبعد كده رد على الباطنيه وبتاع. الاحياء ما لا يمكن تخليصه لا من الكلام من اثر الكلام ولا من اثر الفلسفه من الاثنين. فالمبحث الصوفي كله ده ابو حامد وهو اخف الكتابات على الاطلاق، اكثرهم اثرا وفي الاثر السلبي حتى مش الايجابي الشيخ ابو حامد اخوه احمد الغزالي، بس معظم كتبه بالفارسيه. فابو احمد الغزالي يكاد يكون هو اس الشجره بتاعه كل التصوف الصوفي او التصوف الفلسفي في العجم، في العجم في ديار فارس كلها وشبه القاره الهنديه كلها. خلاص، فاثره ضخم جدا واثر غير عادي. يعني مثلا عندنا بعض الناس عرب وفقهاء وعلى راس منهم الحنبلي اللي هو سيدي عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني كلامه على هو يعني حنبلي، والحنابلة ايه تلاقيهم قليلين قوي في اي مساحه ما فيهاش يعني ايه ما يطولوش قوي كلام، لا في الكلام وبالذات المتقدمين هم لا في الكلام ولا في يعني ايه النصوص بعيد عن كده. فكلام عبد القادر الجيلاني تحسه ايه، هو راجل كان يعني احسبه الله حسيبه كان رجل موالي من اولياء الله الصالحين، كلامه مستقيم وبتاع. عبد القادر الجيلاني طالع منه من تحته من اسوأ الطرق الصوفيه على الاطلاق، القادريه القادر لا هو مالوش، احنا مالناش دعوه هم تمسحوا ولا ما تمسحوش. الرفاعيه تحت القادريه، القادريه كم عبد القادر الجيلاني مش عارف كم الف شجره باسمه في شبه القاره الهنديه، وجوده طاغي بشكل غير عادي على تصوفات العجم، على تصوف العجم بتاع شبه القاره الهنديه. ايه السبب ان عبد القادر الجيلاني طالع منه اسم او اسمين او ثلاثه، الاسماء دي كلها راحت ايه، راحت اراضي فارس شبه القاره الهنديه. كل ده برضو تشكل فيه العصر العباسي، وبعد كده ايه بعد الغزو المغولي انفجرت القنبله، مفيش تصور سياسي واضح. فمين الكتل الاجتماعيه اللي الناس بتنتمي ليه؟ بل في ناس كثيره جدا لم تدخل الاسلام شبه القاره الهنديه الا على ايد هذه الطرق الصوفيه، فلا يعرفون من الاسلام الا هذه الصوره، صوره غايه في الغلو، غايه في الغلو. احنا حلنا على الكتاب ده وبنحل عليه ثاني، كتاب الابعاد الصوفيه في الاسلام بتاع النماري شمل، كتاب فوق الرائع، فوق الرائع، الابعاد الصوفيه في الاسلام والجزء بتاع الحركات الصوفية في تاريخ المجتمعات الإسلامية بتاع آير لابيدوس. الكتابتين مهمين جدا ومكملين لبعض. بوجود الغزو المغولي وكسر الخلافة العباسية نقدر نقول ان احنا كده ايه يعني يكاد يكون اخر اثر عربي موجود في الحكم مش موجود. فاحنا ما عندناش بعد كده غير حكم عجمي. واحد يقول لك يعني ايه المشكله في الحكم العجمي؟ ضعف مهول جدا في اللغه العربيه وانتشارها، خلاص، تشوه مهول جدا للعلوم الشرعيه، اهتراء شديد جدا للسياسه، الحكم السياسي المركزي اللي هو يعني ايه تقوم به الدنيا يعني، خلاص، مع حكومات مركزيه ضخمه جدا، مع شيوع التصوف العجمي والتصوف الشعبي. هنا في مصر في طرق شعبيه بس وان كان حتى المتاخر منها اللي جه بعد كده برضه ما ملوش اثر عالمي. الطرق العجميه للاسف انتشرت بشكل كبير جدا، اشهرهم على الاطلاق النقشبنديه، البكتاشيه على شيعه كده، القادريه او مشهورين جدا، من مصر اللي مشهور منهم بس اصوله مغربيه الامام الشاذلي ليه اثر. في ناس اسم يعني ابو حامد الغزالي واحمد الغزالي مشهورين بس كاسم. بعد كده التصوف التركي، التصوف التركي اللي هو اشهرهم على الاطلاق، فيه اسماء احنا ما نعرفهاش حاليا غير لما اتعمل لها دراما، وان كان هو يعتبر ابو التصوف الشعبي التركي زي يونس امره، معمول منه مركز باسمه هنا في مصر، مركز يونس امره التركي بتاع تعليم اللغه التركيه كده. هو شاعر تركي يعتبر اول ناس حولوا التصوف، دخلوا التصوف جوه الاشعار الشعبيه باللغه التركيه. والا الترك في الاول كانوا السلاجقه مثلا ترك، ما فيش حاجه في البلاط ولا في الورق ولا في الادب الا بالفارس، ما عرفوش حاجه اسمها ترك. التركي هو ايه شراح ابن عربي، قنوي من قنيه دي تركيا، جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي من المناطق اللي غزاها المغول، لكن ابوه هاجر بيه ودخلوا البلاط السلجوقي، فبرضه ليه كتاباته كانت كتابات بالفارسيه وبعد كده ليه كتابات بالتركيه برضه، وهكذا. التصوف ده بعد كده ليه وجود طاغي جدا لدرجة ان حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها اذا ذكر التصوف لا يذكر الا ابن عربي، جلال الدين الرومي، شراح ابن عربي زي صدر الدين القناوي وغيره، الطرق شبه طرق شبه القرندية، النقشبندية، البكتشية يعني اختفت بعد الكمالين ضربوها بشدة. ملاحظة على النقشبندية، على التصور اللي احنا كنا بنقوله اللي هو تصور ايه، انهيار السياسي، انهيار المركز السياسي بعد الغزو المغولي، خلى ايه التصوف عندنا حركات صوفية قدرت تعمل تشكيلة، تعمل تشكيلة من المفاهيم الأربعة، من المفاهيم الأربعة تشكيلة غاية في الروعة. عشان كده الملاحظ، لو حد يلاحظ حاجة غريبة، ان معظم الحركات شبه في آسيا وبلاد جمهورات آسيا الوسطى بتاع، لو تتبعته كده أي حد يعني بقاء وفاعلية حاليا في العصر في الوقت الحالي، تلاقيه لي ملمس عن النقشبندية، طريقة النقشبندية. طريقة النقشبندية دراستها دراسة يعني مفيدة جدا في التاريخ المعاصر، يعني حد شايفهم جزء كبير جدا من التاريخ الأتراك ولا فعالية الأتراك من غير طريقة النقشبندية. مش معنى النقشبندية لا ده ده احنا مكان ده انت بتقول الانقلاب الاخير، لا لا لا ده من بدري، من بدري، من بدري خالص. ايه السبب؟ ان النقشبندية جزء من الصياغة الصوفية، ان الصوفي يحكم، الصوفي يحكم، الشيخ يحكم، وذروة الذكر والصفاء وكذا هو سلطان الدنيا، ان انت تحكم بالشريعة. فالطريقة نفسها مشيسة بامتياز، طريقة النقشبندية. عشان كده كان في التساق غير عادي ما بين النقشبندية والطرق والجند المقاتلين في الدولة العثمانية والبكتشية والطرق اللي هم السباهية والانكشارية وبتاع. الطرق دي كان في دائما تشارك. ايه السبب؟ ان ده بيديك الغطاء الاجتماعي والروحي، الاجتماعي والروحي، وتصور للعالم، تصور شرعي كل حاجة وبتاع، مع دافع سياسي غير عادي للحركة. لو انت بتتحرك عايز تقيم دولة ولا بتاع، يعني مثلا ده مثلا عملته وان كان حركة مش صوفية ولا حاجة، الوهابية مثلا، الوهابية، ودي من الحركات الغريبة ان هي حركة بدون ظهير صوفي، ده جديدة في التاريخ المعاصر. معظم حركات الإحياء في بعد الغزو المغولي، معظم حركات الإحياء ليها ظهير صوفي بسبب اللي احنا كنا بنقوله ده، اللي هو انه انا عايز شبكة علاقات اجتماعية ان الناس تتحرك فيها، والشبكة دي ليها ايه؟ في منهم كانوا تحالفات سياسية، زي مثلا اشهرهم في غرب افريقيا حركة تيجانين. ما فيش حد من المشايخ اللي اشار ليهم اقاموا دول الا تيجانين، حركة تيجانين، زي اشهرهم خالص عثمان دانفوديو بتاع نيجيريا، ده تيجاني خلاص، ولكن ليه موقف متصوف. حركة السنوسية، عبد القادر الجزائري، دول كلهم كل وأمير الريف المغرب، أمير خطاء عبد الكريم، كلهم ليهم ظهير صوفي. حركة الوهابية استثناء. ايه؟ صوفية الأفغانستان كلها صوفية. ايه؟ حماس، معرفش الحركات، الحركات الحركات الحركات الحدثية، الحدثية جذورها صوفية، يعني زي حركة الإخوان المسلمين في الأصل شاذورية، الطريقة الحصافية، الشيخ حسن البنا وغيره في شبه القارة الهندية، متأثرين. يقول لك نادر، أصل أنت هتجيب إيه؟ هتتحرك وسط الناس إزاي؟ عايز تدين شعبي، التدين الشعبي هو التصوف، هو التصوف. فانت مش هتقدر تتحرك غير في كتاب لطيف جدا على العلاقه ما بين السياسي والصوفي، اسمه الشيخ والمريد، كان مشهور جدا لواحد تونسي او مغربي. موجوده النقشبنديه في العراق، النقشبنديه في العراق، معظم الميليشيات اللي كانت متحالفه مع الجيش، بقايا الجيش من صدام حسين النقشبندي. بقول لك مش ممكن تفهم جزء كبير جدا من الاحداث الاخيره اخر 20 30 40 سنه غير نقشبندية. تركيا اخر 500 سنه 400 سنه نقشبندية. ما فيش مش هتشاور على حد الا ما تلاقي ملنك مع النقشبندية في حاجه. ايه؟ تعرفش تسيطر على الناس يعني؟ لا مش تسيطر على الناس. بص يا مولانا، المجتمعات القديمه بتعمل تصور تدين شعبي. التدين الشعبي ده لو ما جاتش حاجه حرقته هو ده الدين اللي تعرفه الناس، الدين اللي تعرفه الناس. فأنا مثلا حتى الآن في مصر أنا لغاية انتخابات شفيع، انتخابات شفيع في الصعيد كان يقول لك لا احنا ننتخب شفيع، الناس اللي حتى مش متعلمين أو تعلم. ليه؟ يقول لك ابن النبي. ليه؟ من الأشرف تم ترويج إشاعة من ال ده كان كان واخدها مني عاطفة. تمام، تسلم، ربنا يبارك فيك. خلاص، وهكذا اللي هو ايه، ان هو الترويج حتى الان. طب مين اللي بيأيد ده؟ طبعا طرق صوفية، نقابة الاشراف، رئيس طرق صوفية، ده ما زال لا موجود بس جوه بنية الدولة القومية الحديثة في تركيا. لو حتى شاف لغاية الانقلاب الاخير التواجد الصوفي والمشايخ وبتاع موجود جدا، بس المشكلة طبعا ان هو ده سلبي ايجابي، يعني اي حد يأكسس الشبكة دي او يسيطر عليها يقدر يصوغ جزء كبير جدا مما فهم الحكم ومما فهم، يعني مثلا الصوفية جزء كبير جدا من تصوراتهم قدري اسمه ايه ده جبرية، يعني اللي هو ايه اللي جه ده ربنا جايبه بقدره فلا ترفع ده. السلفية احيانا يشتركوا معهم في ده وان كانوا يعني يبانوا ان هم متناقضين، بس هم الاثنين في الاخر بيروحوا لسكة واحدة اللي هو فكرة ايه، يعني ده قدر الله فلا يدفع، قدر الله لا يدفع. ايه لا لا لا لا، كتير جدا حتى من السلفيه او حاجه وراجل مش مدخلي ولا حاجه وتلاقيه كده، يعني يقول لك ايه ده قدر الله، يعني قدر الله فايه من سيئه زي كده، برغم ان هو الكلام في جزء مستقيم ان هو ما من شيء يقع الا قلهم من عند انفسكم، بس هو قدر الله لا يدفع بقدر الله. هي دي الفكره. الشيخ في حد من مشايخ ما اعرفش يعني حد شيخ سلفي مشهور جدا في مصر، راجل بعيد كل البعد عن الاحداث وبتاع، لما وقعت الاحداث من اول 2011 لغايه دلوقتي كان بيقول ان اللي حصل ده غلط وان ده اعتراض على قدر الله وهذه الامور بقدر الله، حاجه زي كده ممكن اقول لك بعد عشان تذكر. خلاص، وهكذا. فالتصور لا، التصور يشترك فيه كثير من الحركات الصوفيه ومنهم السلفيين. ده نقدر نقول ان هو فساد تام لمفهوم الحكم ومفهوم الديانة ومفهوم التاريخ. مين؟ في أنا ماري شيمل، أنا ماري شيمل تقول بتقول حاجة لطيفة، بتقول إن الحركات الصوفية هي اللي بتدي للناس نموذج من الدين يتماشى تماما مع الفولكلور بتاعها. يعني مثلا الناس بتحب الزيطة، الناس بتحب الزيطة والهي صوتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ليه ايه؟ الناس بتحتفل بحاجه وبتاع، قال لهم انتوا بتعملوا ايه ده؟ فقالوا له ده يومين كنا بنحتفل بيهم في الجاهليه وبتاع، فالنبي قال لهم لا، قد ابدلكم الله عز وجل يومين خير منهما اللي هما عيد الضحيه وعيد الاضحى وعيد الفطر. طب ده كفايه؟ لا، النفس عايزه تزيط، يعني احنا عايزين برضو زيطه، يعني ما خلاص ما فيش حاجه كده يعني قلبوا في دفاتر. عشان كده احنا ايه اللي بيبحث في الاحتفال بالمولد واحتفال كل هذه الاحتفالات دخلت في عصور ضعف شديده جدا. يعني مثلا اول اثنين احتفلوا بالمولد، مولد النبوي، حد عنده حاجه فكره تاريخيه؟ لا لا لا لا، في ناس بتقول الفاطميين، لكن لا مش الفاطميين، اقدم مره في العراق ومره في المغرب، المغرب العربي. ايه السبب؟ المغرب كانت الناس وصلت من الزيطة، الناس بتحب الزيطة خلاص، زي احنا حاليا مثلا راس السنة الميلادية كريسمس الفالنتاين اي حاجة فيها زيطة واكل وشرب وهدايا وبتاع، هو الناس بتحب كده. هو صاحب الشريعة في القرآن نص على ان المناسك والاحتفاء ده جزء من نزوع نفسي، والله عز وجل جعل كل أمة لها يعني في منسك وفي بتاع واحتفالات واكل وشرب وبتاع. بس مقارنة انت لما بتتجاوز مفهوم الدين بتشوه بتعمل ايه؟ بيجي من عندك. فجأة احد امراء المسلمين في المغرب، ليه؟ ان المسلمين وصل بيهم تشبه بالنصارى، طبعا هناك النصارى كتير خلاص، والنصارى التفلت اي مجتمع جنبك اللي هو بيسميها احيانا نسميه الدكتور المسيري في التاريخ المعاصر بيسميها جماعات وظيفيه. جماعات الوظيفيه مثلا غجر، يهود، نصارى، بيبقوا مش ملتزمين بما يلتزم به المسلمين خلاص. فالستات محجبات النصارى، ستة حلوين وبتاع ومش محجبات، يهود مش محجبات. عشان كده الاندلس ميغا، ايه الحته مساحه المسيحيين اللي موجوده عاليه جدا. فكده فليه الناس من كتر احتفالاته بيحتفلوا مع النصارى بكل الاعياد بتاعتهم، وده احتفال يعني الكلام ده منهي عن جميع المذاهب احتفال العقدي خلاص. فقال لك ايه؟ طب اعمل لهم حاجه احتفلوا بيها، دول ما عاد عايزين ياكلوا ويشربوا هيموتوا خلاص. فعمل لهم ايه؟ قال لك لا نحتفل. والناس ساعتها العلماء في ناس كتير جدا قال اه ده امر حسن، بدل ما الناس عماله تتنيل على هنا لا يعمل لهم حاجه يزيطوا فيها وياكلوا ويشربوا ويحتفلوا فوانيس وبتاع مش عارف ايه في المعاني. وفي العراق كانت برضو التشيع وبتاع، فانت تحس يعني الشيعة عندهم زيطة كتير قوي. يا لهوي لو حد شاف تقويمات الاحتفالات عند الشيعة، السيدة مش عارف مين والسيد مين وكمية مراقد ده تدين شعبي. احنا ايه زي هنا في مصر اللي هو ايه زي الموالد، موالد شعبية. لو حد شاف فيكم ابيض واسود ما اظنش حد معرفش حد فيكم يعني شاف مولد قبل كده في الحقيقة شكله ايه المولد. الموالد، الموالد لغايه فتره قريبه جدا المولد ده ايه؟ ضرب نار والعاب بتاع ورقاصه والله جبت هالات وشرب خمره وبيره وحشيش وبتاع في ده في ده واذكار وعبادات وبتاع. يعني ايه؟ عجبك الميكس ده؟ مول بالظبط فعلا كده. لغايه انا عشان من الصعيد في مناطق، في عندنا مسجد كبير اسمه مسجد العارف بالله، ابويا بيقسم لي ان مفيش حد موجود في القبر لانه اشاهد بعينه. بابا مولود في المنطقه دي، بابا مولود سنه 42، انا ما شفت بعيني البلدوزر لما جه جرى في الحته دي كلها، مفيش الحته اللي فيها الضريح دي بس في عارف بالله هنا خلاص ماشي. انا حضرت المولد ده كذا مره بحكم وانا صغير، المنطقه دي اللي هو جنب المحطه فيها الحلاق بتاعي ومش عارف ايه، فبقى ماشي يعني هو كرنفال حلو وعرايس مولد وبتاع ومش عارف وكهارب والناس جايبه لبس عيد وفسحوا عيالهم وبتاع. انا مش فاهم بابا هما دول بيعملوا ايه؟ دي الناس جايه منين؟ يقول لي من القرى. ليه؟ يقول لي عشان مولد العارف. ليه؟ والمحافظ ومدير الامن وبتاع. مولد البدوي، مولد البدوي الدسوقي الشاذولي لا في في في ناس في حاجات بتجيلها من ناس بتجيلها من بره وبتاع، حاجه خياليه. فده بيسموه تدين الشعبي. مين اللي بيعمل الميكس ده؟ الحركات الصوفيه. الحركات الصوفيه ما بيزعجش الناس في اي حاجه بتعملها في الاكل والشرب والزيطه وايه خلاص، وبتحقق له قدر ان ايه الاجتماع والفسحه والدلع والجواز وبتاع. يعني ايه الموضوع ماشي فايه حلو ولا مش حلو؟ حلو اه. عشان كده دايما بتقول الحركات الصوفيه مثلا نجحت جدا في ادخال معظم الهندوس الى الاسلام بسبب ان حتى في التصورات العقديه بتاعتها ما عملوش مش بعيد ولا حاجه. في كتاب لطيف جدا جدا جدا جدا اللي عايز يفهم بالذات لان احنا شبه القاره الهنديه تقريبا عندنا تصوفات تصوف العجم من بعد الغزو المغولي ده نشع، فما نعرفش حاجه عنه بشكل تفصيلي هنا في العرب. يعني كتاب اسمه الفلسفة الهندية، كتاب صغير مش كبير ما يجيزش عن 150 صفحة على حاجة. الكتاب طبعة هندوي، عارفين هندوي؟ ناس هندوي كلمات بيرفعوا كتبهم بديس ببلاش ايه؟ لا لا في كتب على فكرة، انا في كتب بحيل عليها، الكتاب بالنسبة لي مش مرضي ولا حاجة، بس احنا بنحيل عشان في فكرة معينة. انا دي حاجة يعني كويس ان هو قال كده، مش معنى ان احنا بنحيل على كتاب بيبقى الكتاب كله عاجبنا، بس طبعا ما يتسعش كل مقام ان احنا نقول ايه الكتاب ده فيه كذا كذا وبتاع. انت المفروض مع القراية زي الراجل ده قرأ وتخض مثلا فتنة القتال من المسلمين حاجة زي كده الرحموني، احنا لما حلنا عليه مش عشان الكتاب حلو، يعني مش الكتاب، هو الكتاب فيه حاجات كويسة طبعا وهو راجل علماني رحموني يعني، وانا عارف كده وانا قريت الكتاب كاملا مرة او مرتين وعارف ايه عارف هو بيقول ايه. يعني لا لا هو بس انا مش عايز اقول لك ايه، في جزء من الكتاب انت هتقراه فعلا هيبقى مفيد. يعني انت تصور مفهوم الجهاد، تغير مفهوم الجهاد فعلا بداية من الدعوة للهجرة من الهجرة للدعوة للدولة، ده مفهوم حسن ان انت ترصده. والله حصل، بص دولة عباسية فيش جهاد داخلي، ليه؟ وقف التاريخ، وقف الديانة، غير كل المفاهيم اللي انت بتخلي الجهاد. فاحنا الجهاد ليه؟ ايه؟ بالظبط. فالمفهوم مفيد جدا، كتاب مفيد في ده. نمط الترشيحات بتاعت المشايخ كانوا بيرشحولنا حاجات نفرح واحنا بنقراها، كتب سهلة اما انا ما بحلكش. بص يا مولانا، هو دايما احنا المقام اللي احنا فيه ده مقام يعني ايه، احنا بنحاول نتعلم مع بعض يعني، فاحنا في حاجات انت ايه لن تقرا ما فيه ما فيه يعني ما له فائده حتى تقرا ما ليس له فائده. يعني انت انت تتبين. بل رب العزه يعني في القران يقول لا تستبين سبيل المجرمين. فانت وهو ده بيخليك بيخليك انت يعني انت لو انت ما قريتش ما قريتش كتب يعني احنا ممكن لو في مستوى تاني ما اعرفش هنكمل مع بعض حاجه تاني ولا لا، لو في حاجه في حاجه ممكن لا نقول يا اخوانا لحظه كده احنا هنيجي نقرا نقرا بقى ايه يعني مثلا في نصوص عجيبه جدا بيجتمع فيها مدرستين فواحد يقول لك يعني ايه الفرق، يعني احنا بنقول التصوف وبتاع مش عارف، واحد يقول لك الصوره دي سلبيه اللي احنا بنقوله، وفعلا ان احنا نقصد فعلا ان التصوف الفيلسوفي والتصوف لا في خروج بشكل كبير جدا عن الاسلام وابتداع مساحه مهوله جدا من الابتداع خلاص، وفي تصوف حسن في وفي شوائب وفي عايز في نصوص مثلا شيخ الاسلام تيمية الحنبلي ورجل الحنبلي وليه موقف التاريخ المعاصر الناس بتتصور ان هو ليه موقف متصوف وان كان هو صوفي هو قادري الشيخ الاسلام تيمية قادري خلاص، وقعد يقول طب ازاي ما هو التصوف في الاول خالص الشيخ عبد القادر نفسه ما كانش زي اللي بعده زي اللي بعده زي اللي بعده لغايه ما الدنيا باظت خالص. الشيخ الاسلام تيمية عامل حاجتين لطاف جدا، شارح اوراد الشاذولي الصوفي ومعلق عليه، وهو حنبلي وشارح متن عقدي شعري شارح العقيدة الأصفهانية عامل حاجتين لطاف جدا، وعامل رسالة كاملة عن الصوفية الفقراء لوحده، هو الراجل عند التحقيق هو صوفي يعني صوفي بالمعنى اللي وإلا هو كان الشيخ نفسه دفن في مقابر الصوفية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هو كان لا يعمل الشيخ ما كانش يسترزق يعني يعمل حرفة معينة، كان يأكل من وقف الصوفية فاللي هو ايه يعني ففي متون كده بقى متون اللي هو ايه المتن نفسه فيه مدرستين، وتلاقي بيعلق يقول لك ده امر مستقيم وده لو كان معناه كذا يبقى حسن، لو معناه كذا لا يبقى مش حسن ولا ففي كده. بس الفكره ان هنا لو انا انت قريت حاجه واحده هتتعوج يعني هتبقى حاسس ان ايه ان ده الصح، بالرغم انت لو قريت كله. عشان كده احنا بنحيل على كفار ليه؟ عشان تشوف الراجل ده بيشوف الاسلام من بره ايه، ما انت احيانا ممكن الحاجه مش هتشوفها كويسه الا لو شفتها حد باصص للموضوع من ناحيه تانية خالص، عشان انت ايه تتبين ايه. في احيانا ملاحظات بيقولها الكفار بتبقى مفيده جدا، يعني يقول لك ايه وهنا حصل انحراف مهول جدا عن مفهوم التوحيد، هم يقولوا كده فاللي هو ايه قلت انا الكلام ده هو اللي قاله، هو من فهم مفهوم التوحيد ان هذه الممارسه جديده تماما، زي ملاحظات انا ماري شيمل وهي كانت كتاب وهي كاتبه الكتاب ده ما كانتش مسلمه، هي بعد كده اسلمت، فهي عند حاجات معينه تقول هذه ممارسات وثنيه عند بعض الممارسات الصوفيه شبه القرن الهندي، زي الخلوة المعكوسه مثلا، الخلوة المعكوسه واحد زي العبادات البدنيه اللي كان بيعملها البوذيه والهندوسيه، صوفي تلاقيه معلق نفسه في في في كهف من رجليه ويقعد فتره كده طريق الخفاش رياضة بدنية، فتقول دي من ده من اللي ادخل على الاسلام مع التحالف مع العقائد الوثنية القديم كده، فاللي هو ايه شوف يا اخي وصل الكفار لاطال وحده ان ده ليس من دين الله وليس هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الكلام ده مدخل على الاسلام وهكذا، بس مين اللي قاله؟ لا من ديني ولا من، انا اجيب لك واحد ثاني خالص هيقول لك ان التصور ده تصور ايه فاسد وكذا. بمجيء الغزو المغولي وانقضاء الخلافة العباسية احنا نقدر نقول ان احنا عندنا الخريطة اللي احنا بنتكلم عليها دي خريطة ايه؟ واحد تفتت مهول جدا، عندنا هنا جديدة حاجة جديدة بقى على التصور السياسي، واحد مفيش خلافة خلاص، الخليفة العباسي ده كان موجود اسميا راح مفيش، فما عندكش غير دول منفصلة، فانت عندك رجة مهولة جدا في مفهوم الحكم، فطول عمرك لما بتجيب سيرة الخلافة بتجيب سيرة الخلافة وعمال تتكلم في حاجات ايه فرعية. اواخر الخلافة العباسية الناس الفقهاء حسوا زي الموارد زي الجويني حسوا ان مفهوم الخلافة شبه مش موجود، فبدأ يقول ايه طب نعمل ايه لو الخلافة مش موجود، هو الراجل من جواها حاسس انه مفيش خلافة، او الخليفه ضعيف جدا لدرجه ان في حد اقوى منه فاحنا بنكتم اللي اقوى منه ده بنقول له ايه ما على فكره لو خدت الحكم ما انا ما فيش حاجه هو تمام يعني ربنا معاك وكمل ما فيش اي مشاكل خلاص. بمجير مغول لا خلاص، واحد مفهوم الحكم انت عايز اعاده نظر فين العباسيين قفلوا لك ضب مفتاح لازم يكون حد من اهل البيت. طيب احنا الوضع الحالي ان مفيش خليفه فعلا، نعمل ايه؟ ده واحد، فده مفهوم. اثنين، مفهوم التاريخ، كل اللي قاله العباسيين بح خلاص مش خلاص. ففي ناس قالت لا المغول دول هم خلاص دول ايه، هم دول اللي جوجهم خلاص وما فيش حد يحاربهم المفروض وبتاع ونقعد. فمفهوم التاريخ برضو ايه دي ملح وخراب الدنيا خلاص، والناس يقول لك خلاص يا اخوانا هم الدنيا بقى فيها كم سنه ما نقضيهم بالطول والعرض خلاص الدنيا مش بتخلص كده خلاص. و مفهوم الديانه، احنا قلنا الخلل مهول جدا في المذاهب الفقهيه والمذاهب العقديه والمذاهب السلوكيه، ده كله بقى موجود. و مفهوم ايه تاني احنا قلنا؟ والتدافع. المفهوم الجهاد، الناس يعني ايه دلوقتي بقى سؤال ملح جدا، دول هنعمل معاهم ايه؟ لقطه المغول دي هنعمل معاهم ايه؟ نحارب ولا ما نحاربش؟ وكان طبعا الاقتتال الداخلي واصل لذروته، يعني الامه بتحارب جوه تقريبا لها فتره طويله جدا، معظم القتال الخارجي قليل جدا الا كان مستمر شويه في الممالك الغربيه، يعني الاندلس مثلا كان فيها شويه قتال مع النصارى وبتاع خلاص. دايما بنقول سبحان الله التصحيح لاربع مفاهيم دول ومفاهيم اخرى طبعا لكن دول محوريين جدا، بيعود ب يعني احنا 1200 دي تقريبا الناس كان بيقول لك يبدو ان الاسلام هيزول من العالم خلاص كده مفيش حاجه. 1400 1500 يعني بعد 300 سنه يقولوا كده، يقولوا لو طلع لو طلع رجل من المريخ على اهل الارض يكاد يجزم ان الاسلام هو دين الارض، يعني بعد 300 سنه ايه في مقدمه قصيره جدا. ايه السبب؟ ان بعد اللي حصل ده كله حصل تعامل حسن مع جميع القضايا دي. يعني مفهوم الجهاد، في ناس قالت لا مين قال ان الجهاد توقف؟ ومين قال ان المغول ما يتحاربوش؟ ومين قال ان ده نهايه الدنيا؟ ومين قال ده كله؟ اشهر على الاطلاق نموذج حصل في ده فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه لقتاده الفتاوى ابن تيميه حنبلي. الراجل استنفر مماليك مصر والشام لقتال المغول حتى لما عادوا كمسلمين، لان المغول ما وقفوش على حيلهم، يعني هم المغول حتى لما خسروا معاركهم الاساسيه المغول ما وقفوش غير يعني كل المساحات اللي اتحركوا فيها تقريبا ما حدش وقفهم غير الفيتناميين واليابانيين ومماليك الشام، خسروا في الثلاث محاور دول وبعد كده بداوا يتقلصوا وبعد كده تحولوا للاسلام وبعد كده رجعوا غزوا نفس المناطق تاني وهم مسلمين. فغزوا الهند وهم مسلمين وغزوا الشام وهم مسلمين او بيدعوا ان هم مسلمين، فكان اشكاليه جديده. طب ازاي نحاربهم وهم مسلمين؟ خلاص نموذج مهم جدا، عشان كده حضراتكم يا ريت تشوفوا لنا ده تكليف فضيلتك. لا مش فاكر اسم المؤلف، فهنداوي هو. انا جبته اسمه صوره بيت، ما انا ما اسمي متحفظ برضه. انا قلت سنه 4 الروم على الكتب سو هابلتون هاملتون هاملتون هاملتون هاملتون ماشي. طيب يبقى احنا عندنا ايه؟ فعايزين حضراتكم تشوفوا لنا فتوة. عندنا فتوتين لطاف الشيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي، فتوة قتال التتار ممكن ارفعها لكم مقطوعه، وفتوى ماردين تاسيس واحد فتوى ماردين وقتال التتار. ايه فتوى ماردين؟ لا ما انت هتعمل التكليف وتيجي. بلد اسمها ماردين، اسمها ماردين. كان المغول لما اجتاحوا العالم الاسلامي كان بعض ماردين دي في تركيا، فكان اميرها تركي، فخضع الامير التركي ده للحاكم المغولي، فجيش المغول ده مخلص مسلمين على الكفار، والمغول دول اللي بيدعوا الاسلام نفسهم ما بيصوموش وما بيصلوش وبيشربوا خمره وبتاع وحتى لا تحتموا للشريعه. فماردين دي خضعت لحكم المغول، والحاكم مسلم والجيش مختلط مسلمين على كفار على مغول، والناس اللي جوه ماردين لو حابين في الحكم يتحاكموا للشريعه قدام قاضي مسلم ينفع، ولو مش عايزين يروحوا يتحاكموا للياسة او الياسق شبه قانون كان حفره جنكيز خان لان يتحكم ليه المغول. فايه حكم بقى ده؟ فاستفتي الشيخ الاسلام ابن تيميه في وقته نعمل ايه مع فتوى ماردين دي، فسالوه بقى متعلق ده ماردين دي دار اسلام ولا دار كفر بالشكل ده، والناس دول مسلمين على هو ده ايوه سو هاملت والناس اللي بيتبعوا اللي داخلين في طاعة الأمير المغولي ده مسلمين ولا كفار وهكذا. فهو بدا ايه السؤال على الامارات المنفصله يعمل سؤال جديد على الحكم. الحكم بقى ده انت مش عندك بلد واحده ولا بلدين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خلافه ولا خلافتين ولا ثلاثه ولا اربعه، ده انت عندك ايه مساحه مهوله جدا. سؤال السياسه بيه ملح تاني، سؤال الحكم نعمل ايه. عشان كده هيطلع كتير جدا بقى خلاص الكلام على فكره الاماره الشرعيه. شيخ الاسلام التيميه ده نفسه ليه كتاب اسمه السياسه الشرعيه. ليه؟ الراجل بيتسأل دلوقتي سؤال، هو احنا ما عندناش خليفه على الحقيقه. انت طول عمره يقول لك ايه على الحاكم ان يفعل كذا وكذا. الحاكم ده اللي هو مين؟ القاضي. القاضي اللي هو مين معينه؟ الخليفه. ما فيش خليفه، نعمل ايه؟ فالشيخ الاسلام التيميه ده من المدونه من الدوانات المشهوره جدا في السياسه الشرعيه، كذب وما فيش خليفه. فهو بيتكلم على اي مفهوم؟ المفهوم ده بدا يظهر مع المماليك، ان احنا عندنا جماعه مقاتله بتقوم بواجب الجهاد ودول جايين بطريقه غير شرعيه. عشان نبقى واضحين، محدش مبيعه، بل منهم عبيد يعني غير مستوفين اصلا شرط الحريه، شرط من اهم شروط تولي الاماره، الاماره مطلقه ان هو يبقى حر. لا هم عبيد. هنعمل ايه بقى؟ خلاص. فبدات تظهر كتابات زي كده، اشهرها كتاب السياسه الشرعيه بتاع الشيخ الاسلام ابن تيميه. طبعا في كتابات بعد كده ايه هتيجي ايه منفصله وحالات واقعيه زي ايه حاله المماليك مع رحمك الله، حاله المماليك مع العز، وحاله المماليك مع العلماء في مصر، وحاله علماء الشيعة او بعض علماء الشيعة او بعض علماء فرق الغاليه جوه الشيعة مع الترك الصفويين. احنا عندنا دلوقتي خلاص الصورة بتاعت العالم الاسلامي، احنا عندنا تصورات ممزقة جدا لتصور الديانة، تصور التصوف، لتصور الفقه، لتصور بتاع، عايزين نعيد تلضيمه بقى. العالم السني اكبر كتلة فيه واضحة عندها تصور مقتالي واضح المماليك. هينتصر على المغول، هيوقفوهم المماليك دول. دايما الناس لما بيقول مماليك بيجي في ذهنه ان هم كانوا بيحكموا مصر، بس هم على الحقيقة كانوا بيحكموا ايه؟ كانوا بيحكموا مصر والشام وجزء من شمال افريقيا وجزء كبير من سوريا وجزء كبير من جنوب تركيا وجزء من العراق وساحل الحجاز لغايه اليمن. ده المماليك. لما يجي حد بيتكلم عن المماليك بتصور المماليك مصر والشام، لا، صحه درجه المماليك كتير جدا من الدوله الصفويه لما اتحركت. دوله صفويه في ايران خدت اراضي من اراضي المماليك، خدها فين؟ خدها هناك. يعني هو المماليك كانوا واخدين المساحه دي كلها لغايه قرب ديار فارس وجنوب اللي هي ارض روم وديار بكر وفاع في جنوب سوريا اللي هو قريبه من الترك. عشان كده المماليك ادي قوه وليقوا حل داخلي مع العلماء اللي هو فكره الاماره الشرعيه. ايه الاماره الشرعيه؟ ان انت والله انا هقول عليك كويس واجوز حاله الحاله الاستثنائيه اللي احنا فيها دي لحاله الاستثناء، ان انت بتحكم بطريقه مش جاي في التسلسل طبيعي، في مقابل ان انت تحمي بلدة الاسلام. ده اهم حاجة، اهم حاجة. النخبة العسكرية سبب التعاقد الجديد معها حماية المسلمين. ليه؟ الغزو المغول يوضح ان الغزو الاستئصال ينفع، ان ممكن حد يجي استئصالها، فانا عايز قوة عسكرية تحميني. القوة العسكرية دي هقدم لها اي تنازلات حتى لو تنازلات فقهية في مقابل. فالواحد حماية البيضة، اثنين الاستقرار والامن الداخلي، وبعد كده ان انت تدير حالة الايه الحالة الشرعية دي، حالة ايه لا تتعصب لاحد على احد. احنا اللي جايبينك ما تتنططش، فايه سيبنا كلنا نشتغل. عشان كده مثلا اول حاجة عملوها المماليك هنا في مصر، تصور ده متصور متعلق بالديانة ايه، ان كل المذاهب تدرس مع بعض في الجامع الازهر. عادوا فتح الجامع الازهر وكل المذاهب الاربعة مع كله موجود. ليه؟ انت احنا جايبينك، فانت جايبينك ايه يعني انت تسير الامور، واحنا مش هنعترض عليك في الجانب السياسي. يعني انت اعمل اللي انت عايزه في مقابل انت تحمينا ووضع الاستقرار وحالة الامن العام بتاعت الديانات. ده واحد. الحالة العثمانية للقبائل التركية، دولة اصلا قبائل تركمان جوا استوطنوا هذه المنطقة في النفوذ، منطقة النفوذ السلجوقي القديمة مع ضعف الدول السلجوقية بتاعت بقى القبائل التركية. ايه اللي موجود عند القبائل التركية؟ حالة من التصوف العام. يعني عندنا حركات صوفية، عندنا مشايخ صوفية، وعندنا قبائل مقاتلة. القبائل دول مع بعض مع التطور الصوفي، التصور الصوفي ده في مساحة ما فيهاش دولة قديمة. يعني فيش زي مثلا مصر ليها هيكل وليها بتاع، هينشأ ايه تصور الحكم جديد تصور الحكم اللي هو ايه؟ الحاكم الغازي. عشان كده تصور الغازي ده هيقعد مع الدوله العثمانيه لغايه 400 سنه كمان ولا حاجه. المماليك برضو الامير المقاتل ده التصور اللي هو الغازي، الغازي وال الغازي والدرويش ده اللي هما ايه يعني، ده راجل المقاتل ومعاه الراجل ده هنا مش فقيه بالمعنى، مش زي مثلا إمارة مصرية مش معنى فقيه فقيه، لا التاني القيادة الاجتماعية الصوفية الشعبية كل ده داخلين في بعض مع الغازي المقاتل ده، دول ايه؟ دول العثمانيين خلاص. وعندنا كتلة تانية واضحة جدا اللي هي كتلة ايه؟ الصفويين. الدولة الإيرانية هي في الأصل المنطقة دي سنية طول عمرها من منذ الفتح الأول، مع وجود هامش الشيعي بعض الأمراء الترك اللي هناك عشان يلاقوا طريقة إن هم هيعملوا نفس التحالف اللي عملوا العثمانيين مع الصوفية الشعبية هناك، هيعملوا تحالف مع صوفية طريقة صوفية هم ترك وسنة برضو اللي هو اسمه صفي الدين الأردبيلي ده صوفي برضو، التحالف الصوفي الصفوي ده يطلع لنا الدولة الصفوية، مع إضافة أن الصفويين لو كملوا بهذه الطريقة هم هيبقى ايه نفس التصور الدياني بتاع العثمانيين، يعني ما فيش تمايز، فهيختاروا أن هم يميلوا ناحية إحياء أو الانتساب للمذهب الشيعي، فيحصل تشكيل لدين جديد، دين جديد اللي هو التشيع الحالي معروف، والا التشيع الحالي مش امامي، الاماميه ما كانش فيهم الغلو ده، حصل يعني ايه التأييفه كده، بعض منقولات الاماميه مع الروافض مع غلاة الشيعة اتعمل منها دين اللي هو ايه تصوف. مش كده احنا كنا احنا قبل كده في الدوره الاولى لو تفتكروا على كتاب بتاع اسلام وذات الله، اسلام بلا اله او التحول الصفوي بتاع كولين تيرنر، لو حد عايز يقرا حاجه بسيطه الاول يعرف الدنيا حصل فيها ايه، كتاب الدوله الصفويه بتاع محمد سهيل طقوش كويس، طب مثل ما هو صغير مش كبير وفي نفس الوقت ايه الدولة الصفوية بتاع محمد سهيل طقوش بتاع التاريخ الإسلامي الوجيز، محمد سهيل طقوش كتابته مفيش خلاف خلاص يا بابا، المغول جه قتلوا الخليفة خلاص ده مات من زمان، في واحد حاولوا المماليك بيبرس ومماليك مصر ان هم يقولوا ان ده من نسل بني العباس وبيحكموا باسمه وبتاع، بس ما يعني ما مشيتش قوي يعني. المصاريف الثانيه بقى اللي في حدود العثمانيه اللي هم ولا العثمانيين دول يدعوا الخلافه، ده العثمانيين ما كانوا بيتسموا باسم السلاطين سلطان الغازي بس حاجه ثانيه، لا بقى في اخر عصرهم لما الموضوع ده ضعف جدا بداوا يتكلموا ان احنا انا خليفه ودي خلافه والسلطنه، لكن طول عمرهم كان بيتكلموا باسم السلطنه ان هي اماره شرعيه قويه قدرت تخضع جميع امارات المسلمين الثانيه بالخوف، خلاص بقى سلطان المسلمين غصب يا رب. امير هو قعدوا هما الامويين قعدوا فتره يحاولوا في عصور الملوك الطوائف، قال لك احنا عايزين حد اموي، والاخير ما كانوش مستدلين عليه ده مات ولا بتاع اللي هو اخر واحد في المؤيد، فقال لك ندوروا عليه برضو فكره ان احنا بندور على حد من نسل بني اميه والتانيين نسل بني العباس، الموضوع لما اختفى خلاص ممالك العجم قامت، عندك المماليك هنا في مصر دي نخبه عسكريه مختاره، عندك المقاتلين المحليين الاتراك اللي هم من اول ارطغرل وابن عثمان وبعد كده اروخان وبتاع، خلاص دول الصفويين برضو اسره متحالفه مع طريقه صوفيه اللي هم الاردبيلي، الاردبيلي ما كانش بالغلو ده على الحقيقه، هو اللي بعده ده شيطان مش فاكر اسمه ايه اللي هو ابويا بعده باسم مشيخة الطريق، الاردبيلي ما كانش بالغلو ده، التاني ده يعني راجل شيطان مصطفى مخلص يعني اللي هو عمل لهم الديانه الجديده دي، كل انترنال عنده نصوص جيده جدا في نشاه الدين مش من المذهب على الحقيقه، من مذهب الدين، علي الكركي مثلا، علي الكركي فتوى علي الكركي للسجود للشهادة يعني ايه الراجل قال لك احنا هنزود احنا ايه طلع خالص كان اسماعيل الشاه اسماعيل علي الكركي كان في الشاه اطلق ايده كان سب الصحابه على المنابر وامهات المؤمنين وبتاع، كان الموضوع يعني حاجه لطيفه جدا في مقابل ان علي الكركي افتى بجواز السجود للشاه اسماعيل على سبيل التحيه فالموضوع ايه يعني وسع جامد جدا. الكتله الاخيره اللي موجوده نقدر نقول برضو عجم تصالح برضو الحركات الصوفيه بس فيها قدر كبير جدا من الغلو مع المغول، المغول المسلمين، المغول المسلمين في ال في لا مش اللي جه بعده على طول، جه بعده شويه، لا اللي جه هو بعد الاردبيلي هو اللي هو أس المصيبه، لان الصفويين ترك، ترك والاردبيلي سني صوفي بس على خبل شويه، لكن الغلو، الغلو بتاع الصفويين بعده، بعد الاردبيلي اللي هو خليفه الاردبيلي في الطريقه، ده اللي نقدر نقول اللي هو مش فاكر اسمه، هو ده اللي تقدر تقول هو ده اللي عتمها تمام. وتحالف الطرق الصوفية مع المغول، مع أباطرة المغول، نقدر نقول برضو ان هو من بعد برضو 1500-1600 نقدر نقول ايه ان هو ايه التصاؤل، الموضوع وصل لاخره، اخره اللي هو الخروج عن الديانة، الخروج عن الديانة اللي هو ايه يعني، انت كل ما تبعد عن المركز تلاقي ايه التصور كل مدى ايه بيزداد سوءا، اما في الافريقيا كل ما تنزل تحت التصوف مع الوثنية، اول ما تروح اسيا التصوف مع التصوف مع الطرق مع الفلسفات القديمة، دين تاني، دين تاني، وصل ذروته في الهند مع برنس الليل جلال الدين اكبر، عشان كده سمى طريقته هو ايه، هو اصلا مراته كانت شيعية او على شيعية اظن، مش كانوا مسلمين اصلا، وهو هو وابنه وحفيده يمكن تقريبا برضو على يعني مسلمين على وثنيين على يعني على هندوس، حاجة خلطة كده اللي هو الدين الإلهي، دين تاني، دين تاني، تصور تاني، خلاص. عشان كده احنا بنقول ايه ان هو نقدر نقول احنا خارجين من العصر العباسي تقريبا بعد 300 سنة الإسلام يكاد يكون من ناحية الحجم الرقمي، حجم الرقم يكاد يكون هو المسيطر على 75-80% من مساحة العالم القديم، بس على الحقيقة اللي حاصل ايه، خلل مهول جدا في تصور الديانة، خلل مهول جدا في فهم الحكم، خلل مهول جدا في في تصور التاريخ والحكم. يعني انت الاربعة عندك اربع يعني الاربع مفاهيم يكاد ولا مفهوم فيهم، ولا مفهوم فيهم ما قريب من المفروض يعني، حتى اللي بيقاتل يعني اللي بيقاتل وبتاع يعني، مثلا المغول كانوا بيحاربوا، بيحاربوا في الداخل، بيكملوا غزو الهند، بيفتحوا بقية الهند، الصوفية الدولة الصوفية من ساعة ما اتعملت ما حاربتش كفار، بيحاربوا مسلمين بس، دولة صوفية طول وقتها بتحارب الدولة العثمانية، العثمانيين، العثمانيين أول ما ظهروا حاربوا كفار كتير في أوروبا، وبعد كده جين طلقوا غزوا العالم الإسلامي كله، خلاص يعني هزموا المماليك وحاربوا، حاربوا الصفويين كذا مره، بعد حاربوهم فتره طويله جدا، وبعد كده جه اجتاحوا المماليك وخدوا المماليك، هم تقريبا نقدر نقول ما قابوش على المماليك، هم كسروا شوكه المماليك، المماليك في تطورهم التاريخي كانوا وصلوا لمرحله يعني ايه رخرخوا وخلاص وبتاع، اكلوا وشربوا وزيطه يعني، ما بقوش اهل حرب زي التانيين، كانوا لسه في عنفوانهم العثمانيين، يعني العثمانيين كانوا ايه لسه وما فيش دوله، الدوله بتيجي يعني الاستقرار، المماليك جايين ورسين دولة من الأيوبيين، والأيوبيين ده ورسين دولة من الفاطميين، والمماليك ورسين الدولة دي، فإيه خلاص الدنيا. العثمانيين لا، العثمانيين أصلا قبائل لسه فين يعني، مثلا نقدر نقول إن هم تبدأ تصيبهم دقات الدولة بعد جيلين مثلا، ثلاث أجيال أو خليفة واثنين وثلاثة أو سلطان واثنين وثلاثة من بعد محمد الفاتح. يعني محمد الفاتح اول ما دخل، محمد فاتح فعلا بعد دخوله على البنية البيزنطية نقدر نقول انه ورثه جزء كبير جدا من الهيكلية البيزنطية بما فيها المناصب الدينية، يعني الهرمية بتاعت الكنيسة في اوروبا ورثتها الدولة العثمانية، شيخ الاسلام، مفتي السلطنة، لدرجة ان هو ايه الهرم يعني نفس المشاكل اللي ظهرت مثلا في توريث منصب البابا، البابا المفروض ما بيتجوز، اتجوز يعني ابن زنا، خلاص احد البابات خلى ابنه من الزنا بابا ايه يعني اللي هو ايه يعني انت جبت، محدش قال له انت جبته منين، لا ده خلاه بابا. الدوله العثمانيه احد كثير من شيوخ الاسلام، شيوخ الاسلام ومفتي السلطنه كان بيورث المنصب لابنه، يعني انا عندي ابني سنه 4 سنين ده شيخ الاسلام الجاي ان شاء الله، لا هو اللي جاي يا بيه ازاي يعني، مش لما يطلع عالم يطلع حافظ، لا هو كده هو انت مش معاك محل شرب حريمي هتديه للواد يعني خلاص. وهكذا في السباهيه منصب القتاليه. السباهيه دول كانوا مقاتلين وليهم سلطه جمع اموال وبتاع، كان المنصب بيورث داخل الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه وصلت ورثت جزء كبير جدا من الهرميه البيروقراطيه بتاعه الدوله البيزنطيه. الصفويين نفس الحكايه، الارث الفارسي القديم تم احياؤه. المغول جزء كبير جدا من المقولات الهندوسيه القديمه، لدرجه ان احنا معرفش احنا قلنا ده قبل كده او في الدوره القديمه، ان جلال الدين اكبر ده اللي هو اللي عمل الدين الالهي الجديد ده عن نسلك وخلاص. كل الناس يعني كلها بتشير لشيء واحد، انت هندوسي سيخي مسلم مصراني، كله بيشير الى حاجه واحده، معبود واحد في الاخر. ابنه او حفيده اللي هو داراشيكو هو اول ترجمه للأوبنشاد والفيداس، الكتب للأوبنشاد اللي هو كتب احد الكتب المقدسه عند الهندوس. اول ترجمه ليه للفارسيه ترجمه امير المسلمين اللي هو داراشيكو حفيد جلال الدين اكبر للفارسي. هو كان متقن كذا لغه، ترجمه هو اول ترجمه للفارسي، ترجمه مستقيمه تامه خلاص. يمكن قلنا في الدوره الاولى. فهو ده التصور، عشان بس ايه احنا كده داخلين تقريبا على 1500-1600 العالم الاسلامي كله بهذا الشكل، اللي هو اللقطه اللي الغرب هيبدا يجي فيها. عشان كده احنا دايما بنقول ايه السؤال اللي هو السؤال الاساسي في هذه الدوره، اللي هو ايه قبل ان ياتي الغرب وقبل ما يجي احنا كنا فين؟ ويكاد يكون لا احنا كنا موجودين للأسف. ان الاربع تصورات اللي هم ممكن استشف منهم ماذا جاءت به الرسل، يعني انا ايه قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. فكرة التصور ان الناس شكلهم ايه وارسال الرسل ليه ووظيفة الرسل ووظيفة الكتب ووظيفة الكتاب فكرة الحكم المتوالية دي كلها نقدر نقول حط خط كده، قول لي بقى فين المظبوط، فين التصور المظبوط، فين تصور التاريخ، فين تصور فين. عشان كده واحد يقول لك ايه ده هو ما في يعني العالم الاسلامي كله يغزى من قبل كفر اصلي ولا ينتصر ولا واحد من المسلمين على الكفار. هنا بقى السؤال هو ليه ينتصر؟ عشان كده في ناس يقول لك ايه اخواننا الغزو الاستعماري ده مهم جدا سحبه في مناطق تانية. لما يجي حد ايه مثلا في المسافه المذهبيه المذاهب العقديه في المذاهب العلميه اللي هو ايه اما دول اهل علم ودول ماشي يعني ايه اهل علم ماشي اهل ديانه فقه ماشي بس هو الاسلام وايه اللي حاصل يعني ازاي في هذا العصر واللي قبله واللي بعده كان فيه انتاج علمي وفيه فقهاء وفيه بتاع ويحصل فيه ده؟ ما هو برضو ايه الاسلام يعني حاشا الله عز وجل ان انت ايه ولا ينصرن الله من ينصر، يعني انت ايه انت تنصر الله عز وجل وهو الله عز وجل حاشا يتركك لا ده لا يحصل لا يحصلش. فهذه الأمة يبدو ان انت عملت شيء مهول جدا في تصوراتك. على الاقل ده احنا واخدين ايه اربع مفاهيم كبار، هما طبعا المفاهيم دول ممكن يستوعبوا تقريبا يعني حاجات، يعني في حاجات احنا مش هناخد حاجات فرعية، وإلا ممكن في امثلة فرعية ممكن ناخدها من الفتاوى في العصور دي حاجات عقدية وحاجات فقهية وممارسات اجتماعية وحاجات متعلقة بالحكم وحاجات متعلقة بالجهاد. يقول لك الوضع وصل لفين لما العالم في الوقت ده يقول كده، اما العالم يقول كده، الفقيه يقول كده. واحد يقول لك يعني ما كانش في عالم ما كانش فقيه؟ لا كان في، بس هي الفكرة في ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انا اهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. فهي فكرة كثر الخبث دي ان هو ان العالم الاسلامي كله يغزى الا بقاع معدوده بقعه على بقعتين وموضعين ثلاثه يقاوم فيه الناس ومنهم علماء وصالحين وبتاع، وكل الحتت دي كان فيها امراء وعلماء خرجوا للجهاد وبتاع ولم ينصروا. لا يبقى يبدو ان انت محتاج تعمل مراجعه شديده جدا. ليه؟ لانه بعد كده السؤال اللي هينطلق اللي احنا يمكن جاوبنا عليه جزء كبير جدا في المناقشات بتاعه الدوره الاولى، اللي هي فكره ايه هو ماذا طرأ على حياة المسلمين الاجتماعية والثقافية والجماعات الوسيطة وحاجات زي كده. يبدو ان انت كان معاك فيروس سحبه معاك معاك من الاول اللي هو ايه اصلا الرجل ده حصل طفره عنده. الطفره دي ما حصلتش من يوم وليله, ده حصلت وانت قاعد جيل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه, عندك خلل جوهري في امور تمس تصورك عن الوحي وتصورك عن التاريخ وتصورك عن الدين وتصورك عن وظيفتك اللي هي الجهاد احقاق الحق او اعلاء كلمه الله عز وجل في الارض. الاربع مفاهيم يبدو ان انت وصلت لمستوى غير مسبوق في الانحطاط لدرجه ان الله عز وجل يوكل عليك او يسلط عليك كفر اصلي كفر اصلي. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا تبعتم بعينة, تبعتم بالعينة دي ده مساله فقهي, عبس عبس فقهي خلاص, واخذتم اذناب البقر دي وظيفه متعلقه هي واللي بعدها بالجهاد. يعني ايه نتصور دين؟ اذا تبعتم بالعينة, العينة احد البيوع اللي فيها الحيل المحرمه, واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله, سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى تعودوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. فكره التصور العام ده لا, يبقى يبدو انه قد اتيت من قبل, يقول هو من عند انفسكم. انت عملت حاجه كبيره, حاجه كبيره جدا في دين الله, سواء في التصور الفقهي او التصور العقدي او التصور السلوكي او التصور الحكم او التصور التاريخ او التصور الجهاد. محصل ده كله ان انك تدعو الله عز وجل فلا يستجيب لك, وتستنصره فلا ينصرك, ويسلط عليك شر الخلق. كده تمام؟ ما تحسش. العلماء اللي كانوا مين بقى في العصر دول ده, بص يا مولانا, الحكم اللي احنا بنقوله اغلبي عشان ايه؟ عشان ما تقدرش تحكم بيه على افراد. افراد ليه؟ افراد هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا اهلك وفينا الصالحين. هو كونه صالح ده احنا ما حدش بينازع فيه. ممكن يعني فلان كان صالح ولا مش صالح, فبنقول له يا سيدي كان صالح صالح. طيب كم مصلح؟ مش لازم, مش لازم. اتنين, هل كان في كم كافي من الصلاح يحول دون ان يسلط عليك كافر اصلي؟ لا. فهمت؟ زي بالظبط كون ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق دي فيها منازعه, كون ان الصحابه احسن الناس بعد الانبياء دي فيها منازعه. طب كيف كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل في احد؟ ايه السبب؟ خلل, خلل ما خلل ما الخلل ده كانوا هيستأثروا بسببه. خلاص, فانت لما تبص على التصور العام في, عشان كده واحد يقول لك ايه, طب ليه ما حصلش قبل كده مع وجود الفساد خلل جهد الكفار؟ ما هو في احيان محتاجين احنا نعمل دوره ثالثه نسميها ايه, دوره تاسيس وعي الكافر المعاصر. اللي هي ايه الكافر المعاصر؟ الكفار والمسلمين كانوا بيحصل لهم ده, هم بيعملوا ايه في وقت مثلا المسلمين كانوا فيهم قدر فساد كبير جدا مثلا ايام العثمانيين. خلاص, العثمانيين كانوا مقاتلين اشداء وبتاع مش عارف ايه, والكفار كان عندهم خلل. خلاص, فكان الكفار يكسبوا معركتين ويخسروا 20. بعد 100 سنه 200 سنه مع الدوله العثمانيه, الدوله العثمانيه كانت بتكسب 10 معارك, الكفار بيكسبوا 10. يعني العثمانيين اخر فتره قتال يعني مبهر 1550, بعد كده مفيش معارك, مفيش انتصار اللي هو ايه انا بلعب لوحدي, مفيش. بعد 1550 بدأت الدولة العثمانية تخسر. قعدوا 250 سنة يعني من أول 1300 لغاية 1550 ما بيخسروش غير معركة معركتين ثلاثة. هم فعلا في الفترة دي كلها خسروا ثلاث معارك ولا حاجة في 250 سنة, فده رقم مهول. لكن إيه اللي كان حاصل؟ مش عشان هو كان قوي, كان قوي وحسن الاعتقاد وحسن التصور وحسن, لا, هو كان قوي جدا وعنده بقايا من التوحيد ونقاء الديانة, مع أن الكافر خسران دنيا واخره. هو كافر وكمان مش عامل المطلوب. لما الكفار بداوا يعيدوا ترتيب اوراقهم الداخليه ورفع, بل يقال تاريخيا يعني والله حتى فكره نعمل قاعده تاسيس وعي الكافر المعاصر, اللي هي فكره ايه, كيف صعد الغرب. لما كتاب لطيف جدا في الفكره دي اللي هو كتاب الحضاره, كنا حنا عليه كتير قبل كده, الحضاره بتاع نيال فيرجسون, اللي هو فكره ايه, ان هو شال كل العقبات اللي تحون دون ايه الحضاره بتاع نيال فيرجسون. كيف هيمنت سبع دول على العالم؟ ازاي السبع ست دول الاستعماريه دول هبرشتت على العالم كله في وقت قصير؟ ايه السبب؟ ان هم تخلوا عن جميع العيوب اللي كانت تحول بين دول ده. يعني مثلا من نوادر التاريخ ان الدوله العثمانيه كان ليها دور مهول جدا في تطوير اوروبا. يعني الدوله العثمانيه اول ما ضربت اوروبا بعنف شديد جدا, الاوروبيين فعلا مش عارفين يعملوا ايه, مش عارفين يعملوا ايه. يعني اروح منك فين؟ بحر الاقينا تطلي, بر الاقينا تطلي, مش عارف. كل دقيقه بياخدوا بلد جديده, كل دقيقه بياخدوا بلد جديده. خلاص, واحد بدأوا يحسموا الخلافات الداخلية. عشان كده الدولة القومية الحديثة يقولوا بسبب ضغط الدولة العثمانية تم التعليل بنشأة الدولة القومية الحديثة في أوروبا. قال لك لا، احنا عايزين كيان ضخم يواجه البهائم اللي احنا بنحاربهم دول، فاحنا عايزين حاجة متماسكة قوية. فنشأت الدولة القومية الحديثة، التحالف مع الشركات مع الملوك وبتاع، لأن الملوك ما كانوش في وقت ده كانوا محاصرين، وكل شوية الأسوار بتهدم عليهم من قبل العثمانية. واحد، اتنين، الاقتتال الديني حسموا الدولة، حسمته الدولة العثمانية. ليه؟ الدولة العثمانية أي خلاف ديني كانت تبقى رشعة على طول. يعني مثلا حسن قال لك احنا الرعاية البروتستانت دول في حماية، هم كانوا دولة عثمانية بيتدخلوا في شؤون الدول الأوروبية بس بيلاقوا أي سبلة، فقتال يخشوا مع بعض، يخشوا مع حد. فالدولة الدول اللي بدأت اللي قال لك لا احنا مش عايزين العثمانيين تتدخلوا، انت ايه؟ بروتستانت يا حبيبي، تعالى اقعد، مش هنعمل لك حاجة. التسامح الديني بدأ بسبب العثمانيين. كتاب حلو قوي بتاع اسمه ايه؟ انجليك اسمه واحد اسمه تاريخ الدولة العثمانية من النشأة للانهيار او حاجة انجليك، خليل انجليك، او اكتب كده خليل انجليك، اكتب الدولة العثمانية خليل انجليك. انجليك الدولة العثمانية من النشأة من الصعود للانهيار او من النشأة للانحدار. لسه خليل من النشوء ايوه اسمه ايه بقى؟ هات قول. الدولة العثمانية من النشوء الى الانحدار. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء للانحدار اسمه خليل انجليك. ايوه يعني لا الحمد لله، والله الحمد لله افتكرته. ها الكتاب ده مشته يا اخوانا، مشته ان هو كتاب واحد مختصر مضغوط يديك تصور سريع جدا اللي حصل في الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية محتاجة قراءات كتير، يعني عشان هي بصراحة يعني اول حاجة كبيرة جدا، شملت مساحة كبيرة جدا. الكتاب مختصر ومضغوط مكثف قوي، مع ملاحظة على الكاتب انه الراجل يبنو يعني على علماني شوية يعني، لكن كتاب كويس جدا ناحية تاريخية يعني. لا لا هو هو هو هو يعني هو على العلماني شويه يعني، بس كتاب لطيف جدا. كون العالم عنده الصلاح بس مش مسلم، انا ازاي استمع؟ لا هو لا يكذب على الله عز وجل. يعني انت بتساله في الديانه وبتاع بيجاوبك، بتساله في الحاجه بيجاوبك، يعني هو اللي بيقوله صح. فكره في فرق بين احنا هنا من سؤال الفاعليه، هو ليه مش فاعل بالاسلام؟ وده السؤال اللي جت تجاوب عليه الحركات الاسلاميه بعدين بقى، اللي هو فكره ايه الشيوخ ده شيوخ طب ما بيعملوش حاجه ليه؟ ما بيأمروش بالمعروف والمنكر ليه؟ هم ما بيخرجوش الاستعمار ليه؟ طب مش عارف ايه. فالدوله عشان كده دايما يقال كده، يقول ان نشاه الحركه الاسلاميه هي كانت نشر اعتراض على ما طرا على الجماعه العلميه من خلل. جدا في كل المشايخ، كل المشايخ اللي هو فكره ايه، ان هو في فساد في الشيوخ. هو فين؟ مش يعني دول علماء مؤلفاتهم، يعني معظم المشيوخ المتاخرين اللي احنا بنتكلم عليهم من ايام المماليك لغايه دلوقتي، كل الحاشي في المتون اللي انت بتقراها دي هم اللي كاتبينها. فالراجل عالم كل التفاصيل الفقهيه وبتاع، فين خلل؟ الحركه الاسلاميه جت تجاوب على ده. وكان الخلل ورد عليهم منين؟ مفهوم الحكم، مفهوم الدين، مفهوم التاريخ، هم نفسهم. ايه السبب؟ وظيفه العلم ايه؟ هو صار وظيفه ليه يعني، هو متقن لهذه الاشياء من باب التدريس، هو مدرس اخر بقى واحد فيهم جاهد تبادرياوي. يعني مثلا ايه اسد بن الفرات مثلا مالكي، مش عارف مين في الهند، مش عارف مين في نادر، مش عارف مين في الشيشان، مين في نادر. عشان كده الحركه الجهاديه، الحركات المقاومه، عبد القادر الجزائري وبتاع، دول كانوا امراء، دول كانوا استثناء في عصرهم على فكره. يعني معظم الحركات الصوفيه كانت بتقول ان عبد القادر الجزائري ده راجل مخبوط وليه قاتل وده قدر الله وليه اعترض عليه. والثلاثيه كده، كل الحركات الصوفيه يعني الطلاينه كانوا بيقولوا الثلاثيه يا اخي انتوا مش صوفيه، طب ما التانيين صوفيه، انتوا في الصف بتاعكم مش مظبوط، اهو صوفيه وما بيعملوش حاجه، وصحابنا وبتاع وعلاقتهم بالملك في فرنسا كويس وبايطاليا كويسه وبتاع، هم كانوا استثناء الحارب. عشان كده دول بعضهم على طول نشأت الحركات الاسلاميه على طول. يعني احنا بنتكلم على 1920 الثلوثي عمر المختار كده، ما فيش خلاص ضحى كده، خلصت حركات المقاومه. فالعالم الاسلامي لا يخلو من هذه الامه، يعني ايه تضعف ولا تموت. فالناس حست ان في حاجه غلط، حاجه غلط كبيره. الأمراء اللي هم قتلوا آخر ناس قتلت خلاص ما حدش بيقتل تاني. الحركات ما فيش، الحركات الصوفية المقاتلة قليلين وخلصوا. عندك 3 4 كانوا بيحاربوا التجانية في التجانية في نيجيريا قبلت بلاء حسن وخسروا معاركهم وانجلترا سيطرت، فرنسا واسبانيا عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي وسيطروا خلاص. لا انا عايز بقى ايه، عشان كده احنا من اواخر من منتصف 1900 حاجه يعني 1925 لغايه الستينات نقدر نقول ايه اللي هو ايه العالم كله ايه العالم الاسلامي ايه، تلاقي فيه حاجه كل دقيقتين تلاقي حركه بدات تظهر في حته من العالم، العالم الاسلامي اللي هو ايه الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، جمعية إحياء الخلافة في الهند، الحركات الحركات بعض الحركات السلفية في الدولة العثمانية في أواخر 1800 وفي أوائلها. الدولة العثمانية نفسها قال لك لا في حاجة غلط كبيرة في مفهوم الدين، يعني إيه لو مفهوم لا في حاجة في حاجة غلط بتحصل. إيه اللي بيحصل بقى غلط بالضبط؟ عندك توصيفات مهولة جدا أشهرهم، في حد كان في كتابين مشهورين جدا، واحد كاتبه علماني لو فهم جدعين اللي كنا بأسس التقدم، أسس التقدم عن فكر الإسلام، أسس التقدم عن فكر الإسلام في القرن في الـ في الـ في التاريخ المعاصر ولا في القرن ال بتاع فهم جدعين، وهو علماني عشان بس نبقى وعليكم السلام رفع عشان برضه نبقى متفقين. والكتاب بتاع ألبرت حوراني الفكر الفكر العربي في عصر النهضة اللي هو بيقول لك ايه بدأت الأسئلة بقى اللي هو ايه كل مساحة السؤال جمع السؤال اللي هو ايه، هو احنا ايه اللي حصل، ايه الخلل في الديانة، ايه الخلل في التاريخ، ايه مفهومنا للعلم، ايه مفهومنا للنهضة، كل هذه التساؤلات بدأت تطرح، فبدأت الناس ايه تحاول ايه الإجابة على ده. طيب احنا كده بقينا كم محاضره قلنا عشان نحدد هنعمل ايه. طيب ممكن انتم بالخير احنا عايزين نعمل ايه، احنا كده تقريبا معظم اللي احنا كنا عايزين معظم المساحه اللي احنا عايزين نعمل تيست فيها على المفاهيم يعني ايه قلنا فيها يعني الفكر العربي في عصر النهضه بتاع ألبرت حوراني، كتاب ممتاز جدا. نعمل ايه؟ عايزين اللي احنا قلناه ده مصوغ حتى في شكل مشجره كده وبتاع ماشي. طيب عايزين نعمل مثلا في المرتين دول عايزين نعمل مناقشات ماشي، يعني اللي عنده زي الشخص المعترض ده الشريف لو في حاجة في اللي احنا قلناها في القراءات وبتاع الناس قالت وعندها اعتراض او عايزين مناقشة ماشي، بس احنا عايزين في المرتين دول ناخد امثلة محلولة. يعني ايه؟ يعني نجيب نماذج حتى لو نماذج نقرأها قراءة ايه؟ كتاب الوزارة من الملخصات مثلا احنا عندنا اربع محاور نشوف نص في الجهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر التنزيل بعد كده ايام الراشدين، يعني نشوف مفهوم وناخد له دراسه طوليه كده نشوف اللي حصل في المفهوم والدين والوحي التاريخ ايه؟ لا نصوص يعني نصوص احنا كل احنا استعرضنا استعراض عام على ده كله فعلا، ما ده اللي كنا بنقول كل ده اللي بنعمله اصلا. احنا عايزين ايه؟ ادله يعني انا عايز شيل ادله الجريمه، يعني عايزين عايزين نصوص، عايزين فاكرين الفتوى زخرفة المساجد بتاعه الدوره التاسيس الاولى اول ما شفت الثلاثه جنب بعض اللي هو ايه قولوا المصحف يعني ايه ادي نصوص النبي والتابعين والصحابه والتابعين وبعد كده المزار الاربعه بعد كده فتوى الاصل المعاصر فتوتين ورا بعض، فتوى كان بالتحقيق بالقراءه وبعد كده فتوى بالاستحباب، فاللي هو ايه في حاجه. طب احنا لو كملنا الخط ده بالطريقه دي انا دي مساله واحده، لو جبنا مساله 2 3 4 بيعترض الكلام ده كلمه المناط يقول لك ان ما تغير الواقع تغير طب الكلام ده ماشي، ما هو سبحان الله عظيم يعني هو ما فيش حد ايه احنا دايما بنقول ايه سبحان الله العظيم، هو هو هو ايه اللي بيحصل، كيف غيرت الديانات، هو هي دايما سبحان الله عظيم يعني هو ان انت بتيجي خطبه الامام احمد انت احنا قريناها في اول الدور قال لك ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هم يعني هو يا إما منتحل يا إما كذاب يا إما مؤول. هو الكلام هنا يحدث في كل عصر إن يحصل ده هو ما فيش واحد هيجي في وقت من الأوقات ويقول لك يعني مثلا اللي حاجة فقع يعني مفهوم الخلافة فقع لا ممكن اخذ اربع مفاهيم لا هو افضل حاجه الاربع مفاهيم اجيب لك نصوص في نصوص مرعبه ايه لا انا عايز ممكن يعني ممكن حاجه يعني انا ممكن خلال قبل الاسبوع الجاي احيلكم على يعني نرفع مجموعات منهم بحيث يبقى فيه مراقبه لان احنا عايزين يعني خلاص يعني عايزين بقى ايه يعني نتناقش فيها على هذه النصوص يا اخوانا وحتى انتم ممكن تساعدوني معظمكم اكيد بيدرس مذاهب هنا في المدرسه ففي حاجات مذاهب هنقول طب احنا عايزين الفتوى دي عند متقدم المذهب وعايزين نفس الفتوى عند متاخر المذهب عشان كده كل مذهب يقول لك كتب المعتمده وكتب غير المعتمده والاقوال مش عارف ايه وبتاع ليه لو ان هو جوه المذهب في كلام كتير جوه المذهب مثلا لا ودي حاجات هو على فكره وان كان جزئيه مش سهله ليه لان هي الاجزاء دي بتبني في الاخر ايه تصور كامل للدين تصور كامل للحكم تصور يعني مثلا النصوص بتاعه الحكم لو احنا جبنا شويه نصوص مثلا من اول البعثه لغايه ما وصلنا الحركه الوهابيه لغايه فتاوى الدوله ان مصر دوله اسلاميه تطبق الحقيقه اللي هي مفتي الدار المصريه الحالي يقول لك لا الشريعه مطبقه وبتاع هل انت جاد في هذا الامر وهكذا مثلا فتاوى الصلح ايام السادات ومع اسرائيل شلون ازاي وهكذا فتحس ايه حاجه كبيره بتحصل طبعا ده لا يجعل ان معظم الاجابات المعاصره اجابات صحيحه يعني الاجابات المعاصره ليه نشات الاجابات المعاصره عشان تحاول تجيب على الخلل في الاربع مفاهيم وصل لاجابه عدله ولا ما وصلش هو ده بقى ايه هو ده انا الغرابه حد حلني طبعا الكلام يطول يعني فما صعب نجيبه المره دي يعني نجيبه في السياق بتاع الدوره يعني. حد اتعرفت عليه شاب من الاردن حد من دماغه متكلفه يعني كان بيدرس في المانيا او في هولندا أو المانيا كان بيقول لي ان احنا لو درسنا حركات الاصلاح عند اليهود تفاجأ بحاجات لطيفه جدا ان انت ايه وان حركات النصرانيه حركات الاصلاح والدعاوى المهدويه بالظبط والحدثيين يعني يعني انا مثلا ايه بالظبط انا واحد صديقي في امريكا فبيقول لي جامعة كل جامعة فيها حاجة اسمها تشابلن ده مرشد روحي فبيقول لي مثلا هارفارد كان فيها 13 تشابلن مثلا منهم 7 جيز يعني شواذ خلاص ده مرشد الروحي منهم مسلمين ومسيحيين قلت له مين مسلمين بقى قال لي مش لازم يكون مسلم بيبقى دارس اسلاميك ستاديز جوه الجامعة فقال لي لما بنيجي نجتمع التشابلن دول في جامعات مختلفة قال لي اليهود ما بيرضوش يقعدوا مع بعض احيانا ليه منهم بيبقوا حدثيين ومنهم اصوليين سلفيين مثلا ومنهم دول بيكفروا بعض وهكذا وده حدث في مله الاسلام الا احنا قلنا الفارق الوحيد اللي في الاسلام عنه ان يتبقى فيه حق يمكن الاستدلال عليه والوصول عليه هو النسخه بقى نفسها يعني فين الانجيل مفيش في حد بيجزر على القران في التاريخ المعاصر ده هو قال لي شويه روايات لطيفه جدا يعني قال لي في مساجد شواذ في امريكا او في اوروبا مساجد يعني ايه وفي كنائس كده ايه ان النص قبل التاويل هو كل تاويل هو عشان كده ده زمان كنت النصوص شديده جدا في التاويل ليه لان مد خط على امتداده بيفرغ الديانه من مضمونها زي ما حصل في النصرانيه زي البابا حاليا البابا لما يقول ان الملحد ده انا ما اعتقدش ان الملحد هيخش في النار ده بابا الكنيسه الكاثوليكيه فاللي هو ويتصالح مع اليهود ان هم ما قتلوش المسيح يا ابني انت كفرت انت طلعت من الملة عندك كده يعني ايه اللي حاصل؟ لا هو الملة تم تأويلها بالكلية لدرجة ان هي ايه الاسلام حاصل فيه كده. لو حد شاف احنا حركات الزنادقة, لو شاف كلام شاف ابو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال اللي هو بيتكلم على الباطنية وقته والحركات الزنادقة اللي احنا اللي هو تغير في الديانة ايام العباسيين وغيره وبعدهم الحركات الصوفية, لا لا هو ده اللي حصل بديانة جديدة جوه الديانة. ولكن ايه الفارق؟ ان في قدر من الصواب يعني يمكن استدلال على الحق على الاقل, على الاصل موجود, المصحف موجود, لكن حاليا في الطرق القديانية والبابية والكبروية طرق صوفية كثيرة جدا وبرضه بعد الديانات دين كلية. هو ايه يقول لك القرآن ما هو القرآن, ده كلام الله عز وجل, كلام الله عز وجل. طب والجهاد يقول لك لا الجهاد ده هو يعني معناه اللي هو ايه تخليص الروح الى مش عارف ايه, ده اللي بيتقال حاليا بس بدرجات اللي بيتقال. مره عملوا احصاء قريب, اخونا الصديق الامريكي ده مصري بس مجند بيقول لي عملوا احصاء في امريكا للمسلمين هل تؤمن بمفهوم الجهاد؟ قال له طبعا 85% من المسلمين في امريكا. ايه مفهوم الجهاد؟ قال لك جهاد النفس والمعاصي وبتاع مش عارف ايه, يعني اللي هو ايه عشان كده هو اخوانا ده كنت وهو بيحضر المحاضرات دي صوتي يعني, فكان حضر معايا دور التاسيس وهو في امريكا يعني فكان بيقول لي قال لي انت الكلام اللي انت كنت بتقوله, قال لي انا كان نفسي ابعت لك بقى ايه اللي هي فكره الاسلام الامريكاني اللي انت بتقرا بحاجات قديمه, قال لي لا ده انا هقول لك حاجه فكره, قال لي طب مساجد الشواذ مش عارف ايه وبتاع, قال لي ده ترند يعني امريكا الموضوع نائح في ده, قال لي اي واحد مسلم تساله انت مسلم يقول لك انا مسلم, طب قال لي يقول لك لا انا امريكي, انا امريكي مسلم والاسلام يجب ان هو يتماشى مع التعليم الامريكي. الاسلام اللي يتماشى الاسلام ايه بالظبط, انا هو بس مجرد حاجه سبيرشوال كده يعني ايه وبتاع يعني غير اي حاجه ثانيه, لا اي حاجه ثانيه لا. فهو فعلا هو اسلام بدون اسلام بدون اسلام, هو تخليته من مضمون مفيش هو مش اسلام وعلى الحقيقه مش دين الله عز وجل, لكن الشاهد يعني اللي هو ايه لا تزال طائفه من امتي على الحق لا ضروا من خذلهم ولا منعوا حتى تقوم الساعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله خلال يوم او يومين انا عايز الحق بدري بحيث ايه تلحقوا تتطرفوا يعني اللي هو ايه طارق هيعمل كده هيعمل هذا الدور العظيم مع مفهوم الديانه ارتبط هم ايه كمان هنا في مصر مفهوم الديانه ارتبط بالمذهب الاشعري لا هنا في مصر مفيش مصر مفيش لا اشعري ولا صوفي مصر مفيش حاجه خالص مصر تم تخليتها للديانه يعني انت عامه الناس يعرف اي حاجه عن المذاهب القديمه يعرف اي حاجه عن الاذكار او ملتزم باي شيء من الاوراق حتى ولو بدعيه بس الصوفيه لا اللي انت تقصده بيسموه الاقتدام الفولكلوري مش التصوف ولا التصوف اشرف من كده كتير حتى التصوف البدعي في دي في اذكار يعني انا اعرف ناس مايلين لك قوي في الطرق وخرجوا منها بيقول احنا كنا مثلا بيبقى الورد 100,000 طالع على النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا ابتدع يعني هو حتى الصيغه نفسها صيغه حتى صيغه عجميه ورقيقه لكن الشاهد ايه مين يا عم يقدر يقول في اليوم 100,000 صيغه من اي شيء ده انا لو قلت لك قول 100,000 لا اله الا الله كتير انت بتحس ان ايه 100,000 رقم كبير يعني اذكار السنه اذكار الصباح والمساء واذكار خواتم الصلاه وبتاع كلها على بعضها لو جمعت اتقالت مره واحده كلها على بعض ما تجيبش ساعه تجيب 1000 بس ما تجيبش ساعه ده لو جمعت وهي مش مجموعه وده فيه غرض ان هو ايه ذكر الله عز وجل يبقى يعني مفرق في اليوم وفي نفس الوقت خفيف على النفس سهل الاداء وهكذا يعني حديث يعني جزء من وصف الاسلام ان هو سهل سمح بسيط يقدر اي حد يعمله في اي وقت من غير وهكذا لكن اللي احنا فيه لا هو علمنا الحقيقه هو المسيري الله يرحمه الكتاب بتاع العلمانه الجزئيه العلمانيه الشامله انت بتعمل علمانه لجميع المفاهيم علمانه للدين علمانه للعباده علمانه لكل شيء علمانه اخر الاحداث اللي بتحصل هي وان كانت انا يعني انا بس عن نفسي